8 ناصر واتحاد المحايدين الإيجابيين. فإن كانت كل تلك المغانم نتيجة جهد لاعب ضعيف لوحده، فالمغانم أعظم لاتحاد من أولئك الضعفاء. الحياد الإيجابي أو حرية التقدير أو ما شئت أن تسميه، لم يكن من أهداف ناصر فحسب، بل كان استراتيجيته العليا. ففي عام 1965 نظم بيتر مانسفيلد قائمة بقروض مصر الأجنبية وتسهيلات الدفع الممنوحة لها، وتأكدت كل من وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية من أن الأرقام صحيحة تماما، وإن كان هناك أي شك فهو على الأقل لا يزال قيد المناقشة. والقائمة مع مجموعة الديون مبينة هنا على أساس أن قيمة الجنيه المصري تعادل 32 من 100 دولارا. من الدول الشيوعية: الاتحاد السوفيتي 332.5 مليون جنيه مصري، تشيكوسلوفاكيا 62 مليون جنيه مصري، ألمانيا الشرقية 45 مليون جنيه مصري، بولندا 24.4 مليون جنيه مصري، المجر هنغاريا 12 مليون جنيه مصري، يوغوسلافيا 7 مليون جنيه مصري. المجموع 482.9 مليون جنيه مصري. من الدول غير الشيوعية: الولايات المتحدة 535.6 مليون جنيه مصري، ألمانيا الغربية 93 مليون جنيه مصري، إيطاليا 92.9 مليون جنيه مصري، اليابان 17 مليون جنيه مصري، فرنسا 10 مليون جنيه مصري، بريطانيا 5.4 مليون جنيه مصري، هولندا 5 مليون جنيه مصري، سويسرا 4 مليون جنيه مصري، السويد 3.3 مليون جنيه مصري، وغيرهم 6.3 مليون جنيه مصري. المجموع 772.5 مليون جنيه مصري. البنك الدولي 19.7 مليون جنيه مصري. هيئة التمويل العالمي 36 مليون جنيه مصري. المجموع الكلي 1311.1 مليون جنيه مصري. 3015.53 مليون دولار تقريبا. وعلاوة على المنافع المالية، فهناك مساعدات تقنية وهيبات لتجهيزات صناعية ومساعدات غذائية، كما أن الولايات المتحدة وغيرها باعت مصر غذاء يسدد ثمنه بالجنيه المصري العملة المحلية. وحصل ناصر على تجهيزات عسكرية من السوفيت يقدر ثمنها 500 مليون من الدولارات. ولو رضي ناصر أن يقف في الصف ينتظر دوره كما أراد الوزير دالس، لبقيت كل الأرقام السابقة مجرد أحلام، وما كان ليحصل يومها على أكثر من 40 أو 50 مليون من الدولارات سنويا من الولايات المتحدة وبريطانيا، ودون أي شيء من السوفييت، كما أنه كان سيبقى دون أي مساعدات عسكرية، ما كان ليطول بقاؤه على رأس نظام حكمه في مصر بدونها. وهكذا فقد سلك ناصر طريقا عاد عليه بعشرة أضعاف ما عرضناه عليه وقتئذ. وأول ما نذكر في معرض حديثنا عن استغلال ناصر لفكرة الحياد الإيجابي وانتسابه إلى رابطة المتسولين جابي المساعدات، كما سماها المسؤول الاقتصادي في سفارتنا في القاهرة، هو الوقت الذي أثيرت أثناءه مشكلة المساعدات الاقتصادية البالغة 40 مليون من الدولارات. ففي اللقاء الذي جرى بين ناصر والوزير دالس في أيار مايو عام 1953، كان الانطباع السائد عند ناصر آنذاك أن قيمة المساعدات الاقتصادية التي نفكر بها لا تقل عن 100 مليون دولار، وأن قيمة المساعدات العسكرية لا تقل عن هذا الرقم أيضا. كما كان يظن ناصر أن كل ما يقتضيه فعله للحصول على كل ذلك هو التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول قاعدة قناة السويس. واعتقد ناصر أنه غير ملزم بالانتظار حتى يوقع الاتفاق، بل كان كافيا يومها أن يبرهن المصريون على حسن نياتهم وإخلاصهم أثناء سير المفاوضات، وأن يغدو التوصل إلى الاتفاق وشيكا. وبناء على هذا سافر علي صبري، وكان أخلص أصدقاء الأمريكيين في مجلس الثورة آنذاك، إلى واشنطن لمساعدة الملحق العسكري المصري عبد الحميد غالب في المفاوضات. وقد أصبح علي وعبد الحميد من خصومنا فيما بعد، لاعتقادهما أننا اتبعنا معهما أسلوب المراوغة في موضوع 200 مليون دولار التي وعدنا بها ناصر على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية. وهكذا انقلب اثنان من المسؤولين المصريين، أحدهما بقي نائبا لرئيس الجمهورية لمدة قريبة، والآخر أضحى مساعدا لوزير الخارجية، إلى عدوين لدودين لنا نتيجة شعورهما بالمذلة والمهانة أثناء المفاوضات في واشنطن، والذي أخفقنا في التخفيف من حدته حتى الآن. لقد وقعت وزارة الخارجية يومها في حيرة وارتباك، فقد لمس صبري وغالب من كل المسؤولين الذين التقوا بهم في واشنطن برهانا على صدق انطباعاتهما حول 200 مليون دولار التي وعد دالس بها ناصرا. وعانى سفير كافري كذلك من ارتباك شديد حيال حديث ناصر عن المساعدات الأمريكية، فقد شعر كافري أن كلام ناصر فيه كثير من الصدق، ولم يستبعد أن يكون لسان الوزير دالس قد زل على مائدة الطعام ووعد ناصرا بمبلغ 200 مليون دولار دون أن يصل ذلك إلى أسماع كافري أو مساعديه. وفي أحد أيام الصيف طلب مني كافري أن أقوم بزيارة ناصر لسؤاله إن كان بمقدوره إعارتنا مذكراته عن المحادثات مع دالس. وعندما التقيت بناصر اقتضى الأمر أن أشرح له لعدة دقائق ما أعني بعبارة مذكراته عن المحادثات، فهو لم يعهد من قبل أشياء كهذه. ومنذ تلك المحادثة ازداد ناصر دقة وتعقيدا، وطفق لا يدع حديثا مع مسؤول مهم إلا وسجله صوتيا من خلال الميكروفونات المخبأة في مكتبه وغرف الاستقبال وغرفة الطعام. فقد اعتبر تسجيل موظفين لما دار في الاجتماع بينه وبين دالس مكرا وخداعا، لأن اللقاء كان سريا ولا يحق لأحد أن يدون ما دار فيه. فناصر نفسه لم يحتفظ بأية مذكرة عن اللقاء، ومن المدهش أن يكون دالس قد احتفظ بشيء من هذا القبيل. ومن خلال حديث لاحق جرى بين ناصر والسفير كافري إلى جانب حديث السابق، بدأت أميل للاعتقاد أن ناصر قد غفر لنا ما سماه خطأ شريفا، إلا أن علي صبري وعبد الحميد غالب لم يغفراه لنا. أخبرني عبد الحميد غالب لاحقا أنهما قد عوملا معاملة الأطفال، فعندما ظن أن الأمر قد تم والموافقة على 200 مليون دولار أصبحت جاهزة، إذا بهما يفاجأان في اليوم التالي بأحد المسؤولين في وزارة الدفاع يخاطبهما وكأنهما جنود أغرار، وبآخر من وزارة الخارجية يلقي عليهما درسا في السلام والاستقرار وكأنهما أغبياء. وكان جل هم ناصر أن يعرف: حسنا، وماذا ستكون حصتنا منكم أيها الأمريكيون؟ وفي أثناء أحد الأمسيات التي أمضيتها مع ناصر في حديقته وبحضور حسن التهامي، حاول ناصر أن ينتزع مني جوابا عن سؤاله السابق، لكنه لم يجد لهذا سبيلا، فقد كان محظورا علينا نحن المواطنين غير الرسميين حسب مرسوم لوغان أن نحاول التأثير على تفكير أي من رؤساء الدول الأخرى فيما يتعلق بعلاقاتهم مع حكومة الولايات المتحدة وتوجيهها وجهة معينة، ولهذا فليس من مهمتي أن أجيبه على سؤال كهذا، كما لم أشأ إحراج السفير كافري وإزعاجه، إلا أنني قلت لناصر: كنت أفضل أن تقتصر المطالبة على 20 مليون دولار، ولا مانع من أن أرفق بها المشاريع المزمع تنفيذها بهذا المال، ومتى وضعت تلك المشاريع موضع التنفيذ فسأطالب بغيرها. ومع أن ناصرا لم يبدي أي تأثر بكلامي هذا، فقد انفجر حسن التهامي غاضبا وقال: إنني لا أرغب بالبقاء هنا حتى لا أسمعك توجه الشتائم لرئيس جمهوريتي، تحدثوننا بالـ200 مليون ثم تمنحوننا 20 مليونا كصدقة علينا أن نستجديها منكم. إلا أنني لم أجبه بشيء، وفضلت الصمت على الكلام، وغادر ناصر المجلس إلى فراشه، وعدت إلى المدينة مع حسن التهامي بدون أن ينبس ببنت شفا طوال الطريق، إلا أنه ودعني عندما وصلت إلى منزلي بكلام ساخر وقال: لن يمضي زمن طويل حتى تستجدون لقبول 200 مليون دولار. إلا أن ذلك لم يحدث قط، بل العكس قد حصل. وفي صبيحة اليوم التالي أسرعت لأقص على كافري حصيلة ما حدث معي في الليلة الفائتة، واستحسن كافري ما فعلته من ذكر 20 مليونا كرقم معقول طالما كان ذكره نتيجة تخمين مواطن غير رسمي. إلا أن كافري عزم على أن يطالب وزارة الخارجية بمضاعفة 20 مليون دولار ثم زيادتها 10 أخرى تحسبا لما قد يطرأ عليها من نقصان. وفعلا فقد حدث ما توقعه كافري، فوزارة الخارجية لم تمنح ناصر أكثر من 40 مليونا من الدولارات، مع أن طلب كافري كان 50 مليون دولار. لقد أخبرني بعض أصدقائي في وزارة الخارجية أنهم أنفقوا وقتا طويلا وبذلوا جهدا كبيرا قبل أن يقعوا على الرقم 40، ولم يكن ذلك مجرد صدفة كما ظننا نحن في القاهرة. لقد قال لي أحدهم أن الكونغرس ما كان ليوافق على أي مبلغ يتجاوز 50 مليون دولار، ونظرا لأن رقم 49 مليون دولار سيبدو على أنه السعر الأدنى للمساومة، فإننا تمسكنا برقم 50 مليون دولار الذي قدمه كافري لنا، إلا أننا خفضناه قليلا بعد أن شعرنا أن كافري قد وضع دسما زائدا فيه. وخط غمار كثير من المجادلات والمناقشات في تلك الأيام، إلا أنني كنت دائما أبدأها متنصلا بقولي: هذا ليس من اختصاصي، ولكن فقد جعلت مني تلك الظروف الوسيطة المناسبة وغير الرسمي بين ناصر وكافري. وتقديرا لمصلحتي على المدى البعيد، فقد تجنبت المساهمة في الصفقات الفاشلة، وكان اعتقادي أن ما قدمناه لناصر من مساعدات لا يكفي لإقامة علاقات وطيدة معه. ولا أجد مانعا هنا من أن نستعرض معا كيف تم تقديم المبلغ له. ففي أثناء زيارة قصيرة لي إلى نيويورك في أواخر صيف عام 1953، التقيت ببايرود، وكان يومها مساعد وزير الخارجية، واتفقت معه على أن نوضح لناصر أن مبلغ 40 مليون دولار هو دفعة على الحساب، ومعرض للزيادة أو النقصان بناء على الطريقة التي سيستثمر فيها وعلى النتائج التي سيعطيها. وأفلحت في إقناع بايرود بإضافة مبلغ آخر لاستعمال ناصر الشخصي وللاستعانة به في اتخاذ تدابير أمن استعدادا لمواجهة مصاعب جديدة بدأت رياحها تلفحه من الداخل. كان هذا عام 1953. كما طلبت من بايرود أن تقوم حكومة الولايات المتحدة بتقديم سيارة كاديلاك مصفحة الجدران كهدية لناصر، وترسل له أيضا خبيرا في المباحث ليشرف على تنظيم الحرس الخاص بناصر، وتزوده بأجهزة إنذار خاصة لحماية منزله وأخرى لاستخدامها في السيطرة على أعمال الشغب والمظاهرات. ومع أن اقتراحاتي هذه قد لا تسترعي انتباه القارئ الآن، إلا أنها كانت يومها ضرورية ومعقولة، وقد استحوذت على اهتمام بايرود الذي اعتبر معلوماتي عن الوضع معلومات من الدرجة الأولى، وباشر في إنجاز الاقتراحات جميعا. ورأى بايرود أن مبلغا لا يتجاوز 3 ملايين دولار يمكن تسليمه لناصر نفسه يدا بيد وبسرية تامة بعد اقتطاعه من مخصصات رئيس الجمهورية الأمريكية مباشرة، ويمكن لوكالة المخابرات المركزية أو مكتب المباحث الفيدرالية إنجاز ما يلزم من ترتيبات الأمن وضروراتها. وهكذا ارتفعت قيمة المساعدة إلى 43 مليون دولار، تدفع 40 منها حسب الأنظمة المرعية كمساعدة رسمية، وتسلم 3 الباقية سرا ودون أي مستند، وتقتطع من ميزانية رئيس الجمهورية، ثم يقرر إرسال خبير الأمن السري وأجهزة الحماية وأدوات السيطرة على المظاهرات والشغب بعد أن تستكمل الخطوة الأولى. أما الملايين الثلاثة من الدولارات التي سلمت من دون إيصال ولا مستند فقد كادت أن تبقى سرا لولا هذا الكتاب. يحير ألباب علماء الآثار عام 5000 بعد المسيح، كما تحير أهرامات مصر ألباب علماء الآثار في يومنا هذا. وأعني هنا تلك التحفة المعمارية الرائعة المتمثلة في برج القاهرة الذي يفوق في ارتفاعه ارتفاع أهرامات الجيزة، ويضفي على منظر منطقة الجزيرة المقابلة لفندق هيلتون عبر النيل في القاهرة منظرا رائعا، كما يبدو للمشاهد على بعد أميال من القاهرة وهو لا يزال محلقا في طائرته الضخمة قادما من أوروبا أو إفريقيا أو آسيا. عندما استلم السفير كافري رسالة بخصوص 43 مليون من الدولارات، أو بالأحرى 40 مليونا بالإضافة إلى الملايين الثلاثة، اعتبر فكرة تقديم أي منحة شخصية لناصر غير حكيمة، وإن كان لابد منها فليس هناك غيري ليسلمها له. وقام كافري في اليوم التالي بزيارة وزير الخارجية المصري الدكتور فوزي ليطلعه على أمر 40 مليون دولار بدون أن يشير إلى الملايين الثلاثة من قريب أو من بعيد. وأثارت ردود فعل كافري تجاه المنحة الشخصية لناصر شكوكا متزايدة في نفسي، وفضلت عندها القيام أولا بزيارة لحسن التهامي للبحث معه في الأمر، وأخبرته بأن حكومة الولايات المتحدة لا تلزمكم بقبول هذا المبلغ إلا أنه جاهز للتسليم وهو رهن إشارتكم. وأجابني حسن التهامي، وكان يومها رئيس الحرس الخاص لناصر، وهو الذي تصدى للذين حاولوا اغتيال ناصر في تلك الفترة وأطلق عليهم الرصاص. وقد ذكر ناصر هذا في كتابه فلسفة الثورة قائلا: إننا بدون شك سنجد طريقا لإنفاقنا، ولا مانع من أن نرى كيف تبدو تلك الدولارات ببريقها. وهكذا فقد تأكدت من موافقة ناصر على استلام الملايين الثلاثة سرا. وعندما أخبرت كافري بهذا أجابني ساخطا بأن الملايين الثلاثة قد وصلت صباح ذلك اليوم نفسه نقدا بصحبة رسول خاص من بيروت، وبعد مشاورات مقتضبة مع رجال السفارة أخبرني ضابط الأمن فيها أن اصطحابي لأي رجال مسلحين للحراسة سيثير كثيرا من الشكوك. وكان منزل حسن التهامي يقع في ضاحية المعادي ويبعد 5 أميال عن وسط المدينة، وهكذا آثرت التوجه إلى هناك دون حراسة ولكن بصحبة أشقى سائقي السيارات في القاهرة سالكين الطريق الريفي الوعر، وبرفقتنا الملايين الثلاثة من الدولارات مدسوسة في محفظة سفر بين حوائج منزلية أوصتني زوجتي أن أبتاعها لها من محلات كروبي. استقبلني حسن في منزله في المعادي وكان محاطا باثنين من رجال الأمن المصريين دون أن يظهر أي شعور بالانفعال أو الاهتمام، وأحصينا المبلغ مرتين بعناية فوجدناه أقل ب10 دولارات عن الملايين الثلاثة. وعلق حسن على ذلك قائلا: حسنا لن نتشاجر بسبب الدولارات العشر. ثم ما لبث أن استقل سيارة مرسيدس ضخمة وغادر المنزل مع حرسه قاصدا منزل ناصر في الطرف الآخر من القاهرة. وعلى حد قول حسن التهامي فقد فكر ناصر فيما بعد بإعادة المبلغ إلينا، كما فكر بفضح النبأ أمام الرأي العام وتصويره على أنه رشوة، كما فعل رئيس وزراء سنغافورة بعد سنوات عندما أعطي نفس المبلغ بظروف مماثلة. ومع أن شعورا بالانزعاج والراحة معا قد خالج ناصر كما خالج أيضا السفير كافري، إلا أن ناصرا لم يكن من ذاك النوع من الرجال الذي كان منه رئيس وزراء سنغافورة. واقترح حسن التهامي أن ينفق المبلغ على تشييد بناء بشكل أبي الهول مؤلف من تمثالين ضخمين ويقام على شاطئ الجزيرة المطل على النيل في مواجهة المكان الذي كان معدا لتشييد أوتيل هيلتون عليه. وكان الجزء الخلفي من البناء على شكل رأس ضخم ذي أنف كبير متطاول، في حين كان الجزء الأمامي عبارة عن كف يد بحجم يتناسب وضخامة الرأس، ويتجه إبهام الكف نحو الأنف في حين ترتفع الأصابع الأربعة الباقية عاليا في السماء. ومع أن ناصرا قد استحسن الفكرة إلا أنه لم يعثر على مغزى لها، واقترح ناصر شيئا آخر صعب الوصف وأكثر ضخامة من الفكرة السابقة، إلا أنه باهظ التكاليف وأكثر إثارة للناظر وصمودا أمام عوامل الطبيعة. وتمخضت كل تلك الاقتراحات عن بناء برج القاهرة الحالي الذي يشاهده الأمريكيون أصدقاء المصريين كلما أطلوا من شرفات غرف أوتيل هيلتون وهم يتناولون طعام الإفطار. ولم تصل أنباء الاقتراح إلى واشنطن إلا متأخرة، فتصميم وتشييد برج بمثل هذه الضخامة يستغرق وقتا غير قصير، حتى ولو كان مجرد برج بدون فائدة ترجى أو منفعة تجنى كما أعرب حسن التهامي مرة عن رأيه فيه. إلا أن كريمت روزفلت قد استطاع الحصول على أنباء الاقتراح قبل أن تحصل عليها الحكومة الأمريكية بعدة أشهر، وذلك من تقرير رفعه له أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية المندسين في هيئة مساعدي ناصر نفسه. وقد زعم ذلك التقرير أن أعوان ناصر أخذوا يشيرون إلى البرج على أنه وقف روزفلت، في حين أن روزفلت نفسه الذي كان في طليعة المتحمسين لموضوع الملايين الثلاثة من الدولارات، وذلك لأسباب تتعلق بما كان يحيكه من ألعاب، قد وجد نفسه يواجه موجة عارمة من اللوم والتأنيب للطريقة التي ستنفق الملايين الثلاثة فيها. وأخيرا تسربت أنباء البرج في تموز يوليو عام 1955، وذلك بعد 8 أشهر من دفع المبلغ لناصر، أو بعد شهرين من مشروع حسن التهامي وبنائيه في تشييد البرج، أو قبل 3 أشهر من وصول آلان إلى القاهرة وإضاعته لعطلة الأسبوع. وفي نفس اليوم الذي وصلت أنباء صفقة السلاح الروسية التي كانت على وشك التنفيذ إلى وكالة المخابرات المركزية. وفي أوساط وزارة الخارجية أثارت هذه الأنباء موجة أخرى من اللوم لروزفلت لظنه أن ناصر مغفل وساذج، كما تصدى أصدقاء ناصر لروزفلت واعتبروا الملايين الثلاثة محاولة لرشو ناصر، إلا أنهم غفروا له ذلك بعد تفاديها بتدبير انتقامي معاكس. أما ناصر وهو أدهى أصحابه فقد عاتب روزفلت على فعلته تلك لأنه كان على الأقل مدركا لأهداف روزفلت البعيدة والتي كانت وراء إقناع الحكومة الأمريكية بدفع الملايين الثلاثة كتحد لناصر نفسه. ومع أن روزفلت لم يعتبر الملايين الثلاثة على أنها منحة منه لناصر، إلا أنه اقتنع أن تصميم ناصر على إقامة برج بالمبلغ المذكور يخفي وراءه إدراك ناصر للطريق التي بدأت لعبة الأمم بسلوكه معه. ولهذا فقد ترك ناصر أنباء وقف روزفلت البرج تتسرب عن عمد وسابق إصرار. لقد أثارت سياسة المساعدات المتاعب لكلا الجانبين، فقد اعتبر ناصر وضباطه أن قيمة المساعدات غير كافية، في حين اعتقد رجال الكونغرس وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية أنها أكثر مما يجب. ومهما كان فلقد أعادت الطريقة التي قدمت بها المساعدات إلى ذاكرة ناصر القاعدة القديمة القائلة: لا يوضع الشحم إلا على الدولاب الذي يحدث صريرا. ولم يكن يدرك حقيقة هذا إلا ناصر نفسه وزوج من الدبلوماسيين الأمريكيين. ولم يمض زمن طويل حتى أدرك ناصر أنه لا مساعدات بدون صرير ولا منافع بدون ضجيج، وأنه كلما زاد الصرير ارتفاعا والضجة حدة كانت العوائد أكثر، شريطة ألا ينفذ كل ذلك إلى خارج حدود الأسطورة أو يفلت من قيودها. ولم تكن وجهة النظر الأمريكية تجاه هذه المساعدات لناصر غامضة مبهمة، بل كانت واضحة محددة. فلا أزال أذكر ما حدث لأحد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية عندما كان يطوف على مختلف دوائرها حاملا بيده مشروع منح ناصر مساعدات أخرى، فقد قال له أحد كبار المسؤولين في الوزارة وهو يمهر مسودة المشروع بتوقيعه: إننا لن نواجه أي مصاعب ومتاعب مع ناصر لو أنه يهتم بشؤون بلاده فقط ويقلع عن التدخل في أمور الدول الأخرى. ولقد قال المسؤول رأيه هذا وهو يوقع مسودة المشروع دون أي ممانعة أو تسويف. ومع أن تدخل ناصر في شؤون الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط قد ازداد وازدادت معه متاعبنا، إلا أنه من الواضح جدا أن مساعدتنا له لم تتوقف على الإطلاق، بل على العكس من ذلك قد ازدادت باضطراد. لقد كنا سعداء جدا أن نرى ناصرا في المستقبل يتوجه في تمثيل أدواره على مسرح الأحداث العالمية بدافع من التحامنا معه ومساعداتنا له بدلا من الوعود الخلابة والعهود المعسولة. ولم يكن ناصر عن هذا ببعيد، فقد فهم بذكائه الحاد مرامينا ولم نفشل معه إلا قليلا. وبغض النظر عن كافة تصريحات الوزير دالس وغيره من المسؤولين في الحكومة الأمريكية حول فكرة الحياد اللا أخلاقية، فالحقيقة أننا كنا متأثرين بفكرة حياد ناصر أكثر من تأثرنا بفكرة صداقتنا مع شاه إيران أو الرئيس شمعون في لبنان أو الملك حسين في الأردن أو الإمبراطور هيلي سلاسي في أثيوبيا، مع الاعتذار لذكر الأسماء. لقد دهش ناصر لسذاجة هؤلاء الحكام بقدر ما كانوا هم أنفسهم يدهشون لسلوكنا وسياستنا. لقد أدرك ناصر ردود فعلنا بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها كلب العالم النفساني بافلوف عندما كان يسمع الجرس يقرع له. وبصفته زعيما لدول عديدة انضمت إلى اتحاد المحايدين الإيجابيين، فقد أدرك ناصر أن بإمكانه خلق ردود فعل عندنا ذات مغانم أوفر وعائدات أكثر. فدخول عامل واحد إلى مكتب رب العمل مطالبا إياه بزيادة أجره وتخفيض ساعات عمله لا يتمخض إلا عن طرد العامل من المكتب، إلا أن ذلك العامل سيكون موضع احترام عندما يتكلم نيابة عن مجموعة العمال. وعلى مثل هذه القواعد التي ارتضيناها نحن لأنفسنا تعتمد طبيعة لعبة الأمم. وهكذا كان يفكر ناصر، بل وأظهرت ذلك أرقام المساعدات الأمريكية له وبصورة صحيحة تماما. واعتقد ناصر أنه في الوقت الذي تصاعد ضغط اتحاد المحايدين على مصادر المساعدات الأجنبية الرئيسية وهي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بصورة حسابية بسيطة، فقد تضاعف ضغطه عليها بصورة هندسية مركبة. وعلى سبيل المثال، فعندما كان ناصر يضمن تأييد المصريين لوحدهم له، كانت قيمة المساعدات التي يتقاضاها منا لا تتجاوز جدلا سين. وعندما يضمن تأييد العالم العربي له فالنتيجة أحسن والقيمة تتضاعف وتغدو سين مربع. وفي حال وقوف العالم الإسلامي معه فإنه يحصل على مساعدات تبلغ سين مكعب. وعند مؤازرة الدول غير الغربية له الأفريقية والأسيوية فإنه يحصل على مساعدات قيمتها سين مرفوعة إلى القوة الرابعة. ولم نكن نشترط عليه أن يكون الناطق بلسان جميع الدول الأفريقية والأسيوية أو جميع دول العالم الإسلامي، بل كان يكفيه أن يبرهن لنا على أنه يملك زمام التأثير عليها حتى يتقاضى كامل أجره ومطلق تعويضاته. ولم نكن لنتفرد في سلوك مثل هذا الطريق لوحدنا بغية تنفيذ مآربنا، بل كان السوفييت يشاركوننا في هذا أيضا، فكنا وإياهم نفضل الاستعانة بناصر لتنفيذ سياستينا وتحقيق أغراضنا بدل الاستعانة بغيره من زعماء اتحاد المحايدين مثل نيكروما أو سوكارنو، أو بدل مباشرة ذلك بأنفسنا. لقد تفوق ناصر على كل من نيكروما وسوكارنو كما تفوق على غيرهما من زعماء اتحاد المحايدين أمثال نهرو وتيتو. ويعود الفضل في ذلك كما وصفه فيليب تالبوت مساعد الوزير إلى كونه صعبا مع إمكانية التحدث إليه والتفاهم معه. وباستثناء ناصر فإن أي من زعماء اتحاد المحايدين لا يملك أي نفوذ أو تأثير خارج حدود إقليمية. فلم يكن ليخطر ببال الحكومة الأمريكية أن تطلب من سوكارنو مثلا ممارسة نفوذه بغية التأثير على الدول الآسيوية التي تعطف على الشيوعية وحملها على انتهاج سياسة الحياد الإيجابي، كما أن السوفييت أنفسهم لم يقتنعوا بصدق ميول سوكارنو الشيوعية حتى يرجوا مساعدته لهم في تعزيز أهدافهم في آسيا. إلا أن ناصرا قد أفلح في إقناع الأمريكيين والسوفييت بأن يستشيروه في شؤون كثير من الدول الأفريقية والآسيوية مثل فيتنام وإندونيسيا وسوريا، بل وإلى حد ما إسرائيل نفسها. ففي عام 1962 وقبل تزويد إسرائيل بصواريخ هوك المضادة للطائرات، قام الرئيس جون كينيدي بتوضيح القضية لناصر، وحصل على موافقة منه على أنه لا يمكن للأمريكيين أن يتصرفوا بغير تلك الطريقة، وعلى الأقل في ذلك الوقت. وقد صاح الرئيس جونسون في بعض ساعات غضبه قائلا: كنت أود أن يكون لنا سفير في القاهرة لا يفقه شيئا عن فيتنام، بل ولا يدري أين موقعها من الخارطة. إلا أنه لم يمضي على ذلك أسبوعان من الزمن حتى أرسل جونسون مبعوثه أفريل هاريمان إلى القاهرة ليطلب من ناصر التدخل مع فيتنام الشمالية بغية إطلاق سراح بعض الطيارين الأمريكيين الذين أسقطت طائراتهم هناك. وعندما يذكر ناصر في كتابه فلسفة الثورة أن مصر قد حظيت بنقطة تقاطع عوالم ثلاثة هي العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم الإسلامي وأفريقيا، فإنه كان يحاول وقتها أن يشيد صرح الأسطورة الوطنية. وعندما شرع ناصر في تطبيق استراتيجيته في إيجاد الكتل الدولية في لعبة الأمم، كان اهتمامه في النواحي الجغرافية أكثر من اهتمامه في توطيد نفوذه وزيادة فاعليته. ففي بعض الأحيان لم تكن كوبا لتقل أهمية عن الباكستان كحليفة متوقعة لناصر، كما أن بلادا كثيرة في أفريقيا الغربية كانت أكثر أهمية عنده من بلاد أفريقية مجاورة لمصر. وفي الحقيقة كان نفوذ ناصر المزعوم في تلك المناطق النائية من ضمن الأسباب التي دعت أحد الدبلوماسيين الأمريكيين إلى اعتبار ناصر من العوامل التي علينا أن نحسب لها حسابا، أو بالأحرى إلى اعتباره موضة المستقبل. ومن وجهة نظرنا نحن الأمريكيين، فإن النفوذ المزعوم لا يقل أهمية عن الشكل الآخر من النفوذ الموجود حقا. أما ناصر نفسه فقد كان يفضل النفوذ المزعوم، لأنه كالطبل الأجوف، صوته هائل ومرعب وباطنه أجوف فارغ. كما أن تشييد صرح النفوذ المزعوم أسهل بكثير وأقل كلفة من تشييد صرح النفوذ الحقيقي الذي غالبا ما يقوم على أسس راسخة وقواعد ثابتة. وبالتالي فإن النوع الأول يجنب ناصرا كثيرا من الأزمات والمآزق التي تثير له متاعب ومصاعب هو في غنى عنها. ومن ضمن تلك المآزق التي كان ناصر يصر على تجنبها المسؤولية الإدارية. إن كثيرا من الكتاب المطلعين كالصحفيين والمؤرخين والدبلوماسيين الذين تقاعدوا ونشروا مذكراتهم قد أفاضوا في الكلام حول أحلام ناصر لتأسيس إمبراطورية في شمال أفريقيا أو طموحه لحكم العالم العربي. وقد سمعت مرارا بعض المسؤولين في الحكومة الأمريكية يرددون أن ناصرا يسلك الطريق الخطأ لحكم العالم العربي إن كان يريد ذلك حقا، كما لاحظتهم ينظرون إلى ناصر بعين الارتياح والسرور لأنه لم يحالفه الحظ في حملته لحكم العالم العربي. إلا أن حقيقة الأمر لا توحي بذلك، فمعظم الموظفين الأمريكيين الذين سمحت لهم ظروفهم بالاحتكاك بناصر لفترات طويلة أمثال كريمت روزفلت وروبرت أندرسون ويوجين بلاك وتشارلز كريمينيز وكل سفرائنا في القاهرة يميلون للاعتقاد أن ناصرا لا يطمح إلى حكم العالم العربي أو الإسلامي أو قارة أفريقيا كما أراد هتلر أن يحكم أوروبا، وأن جل ما يريده هو توجيه سياستها الخارجية في مواجهتها للدول الكبرى. وكان ناصر يريد إقناع الغرب أنه لن يتمكن من عقد أي صفقات مع حكومات الدول الواقعة في مناطق نفوذه بدون التشاور معه أولا، وأن ما يعقده الغربيون معه من اتفاقات فإنما يعقدونها مع جزء من العالم العربي أوسع من حدود مصر الإقليمية. وهذا الموضوع يشكل المادة الرئيسية في حوار صراعنا مع ناصر ضمن مجال لعبة الأمم، والذي عادة ما تكون من النوع الذي حاصل جمعه صفر مطلق. ولم يكن صراعنا مع ناصر صراع عقائد وأفكار، بل كان حرب خطابات شديدة أو مسالمة ومقالات في الصحف، وكل ذلك جزء من لعبة الأمم ومنافسة بين ناصر الذي بذل كل جهده لتجميع الدول الصغيرة في منطقة نفوذه، وبين أولئك الذين حاولوا أن يضموها إلى مناطق نفوذهم هم، مستغلين بذلك فكرة القومية العربية. وتنطبق هذه الحالة على الصراع في العالم الإسلامي وفي مجموعة الدول الأفريقية الآسيوية. ومع أنها ستبدو غريبة ومتناقضة مع التطورات الأخيرة لأوضاعه السياسية، إلا أن ناصرا فكر في البداية بإيجاد هذا التكتل الدولي من خلال الإسلام وليس القومية العربية. فالإسلام هو الدين السائد في الشرق الأوسط منذ عام 641 بعد الميلاد، وهو في مفاهيمه الأساسية دين واضح بعيد عن التعقيد وذو جاذبية وإغراء، كما أن له رصيدا ضخما من الحضارة والثقافة التي مع بعض التعديلات الطفيفة تشكل نداء مناسبا للوحدة التي كان يحلم بها ناصر. كما أن النجاح الذي حققته إحدى الحركات التي تتبنى الفكرة الإسلامية وهي حركة الإخوان المسلمين والتي لم يحالفها الحظ أبدا، قد أثبت لناصر فعالية النداء الإسلامي في حشد المتطوعين وإخضاعهم لنظام صارم وتوجيههم إلى أهداف شبيهة بتلك التي اختارها ناصر وارتضاها لنفسه. إلا أن حكومة الولايات المتحدة لم تكن مرتاحة للفكرة السابقة، واقترحت على ناصر أن يظهر بمظهر تقدمي في العالم الإسلامي. ونقل له هذا الرأي أحد موظفي وزارة الخارجية الأمريكية، الذي عرض عليه في الوقت نفسه رأي وزير الخارجية دالس بأن يجعل ناصر من مصر حصنا ضد الشيوعية. وقد أخذ ناصر هذا الرأي بعين الاعتبار في الوقت الذي كان دعاة العقيدة الشيوعية في حاشيته يتضجرون بصراحة من الفكرة القائلة إن الإسلام عدو الشيوعية اللدود، ويرون أن اقتران الناصرية بالشيوعية يمكن أن يغدو موضة المستقبل ويحل محل النزعة الدينية عند المسلمين. إلا أن ناصرا بقي يفكر باحتمال ارتكازه على إحدى تلك الأفكار لتوصله إلى مركز عالمي باندفاع وقوة، وبطريقة تضمن له قاعدة واسعة يتمكن معها أن ينخس الدول الكبرى لتتنافس حقا على طلب وده وضمان جانبه. أما قرار ناصر بدفع فكرة الاعتماد على العالم الإسلامي إلى المرتبة الثالثة، فقد كان سببه وصول رجل ألماني الجنسية إلى القاهرة تحت اسم فرانز بونش، وكان هذا خبيرا في الفظائع التي ارتكبها اليهود، وقد ألف كتابا رائعا تحت اسم العادات الجنسية عند اليهود، نقل إلى عدة لغات مثل التركية والفارسية والعربية، كما قام النازيون بتوزيعه أثناء الحرب العالمية الثانية كدليل على أن نفوذ اليهود وقوتهم من أكبر الأخطار التي تهدد الإسلام، كما تهدد قوة الزنوج السود المسيحيين البيض في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. وعندما وصل بونش إلى مصر بدأ عملا شبه روتيني ينطوي على كتابة مقالات ضد السامية، إلا أن ذلك لم يخدم أي من أهداف وزارة الدعاية المصرية. وتمكن بونش أخيرا من تقديم اقتراح حاز على اهتمام المصريين سريعا، وكان عبارة عن خطة لتجميع النازيين العنيدين من مخابئهم في مختلف دول العالم كالأرجنتين والبرازيل وأيرلندا وإسبانيا وغيرها، واستبدال أسمائهم بأخرى إسلامية، وضمهم إلى الموجودات السرية التي تشكلت أثناء الحرب العالمية الثانية. وبهذا يمكن تكوين منظمة مخابرات لأهداف التخريب والتدمير تجمع بين أحسن المواهب المصرية والألمانية، ومن ثم وضعها تحت تصرف جمال عبد الناصر في حربه العالمية ضد الشيوعية والإمبريالية. وعندما قدمت الخطة إلى سعد عفرة وكان من اكثر ضباط جهاز المخابرة العامة دهاء، وكان المسؤول يومها عن شؤون الخبراء الالمان. تظاهر باهتمامه البالغ بالخطة، سوى انه اصر على الحصول على معلومات اوفى حول ما يسمى بالموجودات السرية. وكان رد فعل بونش حسنا، فقد امضى مدة من الزمن دون ان يلمس اي اهتمام من قبل المصريين بما يفعله. وبتشجيع من سعد عفرة، فقد توصل بانش الى جمع كافة المعلومات المتصلة بالموضوع، والتي تمكن من استذكارها او من تجميعها من بقية افراد المستعمرة الالمانية في مصر يومها. وكانت النتيجة ان توفرت لدى جهاز المخابرات العامة ادلة تكفي للحكم بالاعدام على نصف الاخوان المسلمين، كما بانت اطراف الغاز تكفي لاشغال موظفي الامن المصريين لسنتين على الاقل، بغية ترسيخ اقدام جهازهم الجديد في مصر والعالم العربي كله. اما الاخبار المباشرة التي جمعت من المصادر الالمانية، فقد افادت ان الاخوان المسلمين كانوا عبارة عن خلية مخابرات نازية تعمل ضد الحلفاء. وبعد تتبع الادلة المتوفرة، توصل التحقيق الى ان هذه الخلية النازية كانت لا تزال محافظة على تماسكها، ولها من القدرة على العمل ضد ناصر كقدرتها على العمل لصالحه، الا انها كانت قوية الى حد ان اي محاولة من ناصر للتعاون معها ستنتهي به الى وضع يجد فيه نفسه مطية لها، وليس العكس ابدا. وليس هذا كل ما في الامر، فقد دلت افادات مؤسسي الاخوان المسلمين نتيجة جلدهم بقسوة بالغة ان اجهزة المخابرات الفرنسية والبريطانية والروسية والامريكية قد تغلغلت في قواعد المنظمة وتسللت الى اعلى مستوى للقيادة فيها. ولقد اضحى بمقدور كل من اجهزة المخابرات تلك ان يستخدم المنظمة كما يشاء ويهوى، او ان ينسفها من داخلها نسفا عندما يجد من مصلحته ان يفعل ذلك. وكان الدرس الهام الذي تعلمه الجميع هو ان التزمت والتعصب لا يشكلان ضمانا اكيدا ضد الفساد، بل ان كليهما متنافسان ويسيران متوازيين. ولم ينس اعوان ناصر المنتشرون في الامصار هذا الدرس عندما بدأوا بتنفيذ المرحلة السلبية من المخطط الناصري. وعندما يتحرك الانسان ضد اي منظمة تزعم انها تحمي الدين السائد في البلاد، فعليه ان يفعل ذلك بحذر شديد. وهذا ما قام به يومها رئيس فرع وكالة المخابرات المركزية الامريكية في مصر. ففي محاولة لكشف الكفر والزندقة السوفيتيتين، قام الاخير بتوزيع منشورات شيوعية عديدة تعود الى عهد ما قبل الحرب العالمية الاولى، وكانت تحمل عنوانين ذوي طابع استفزازي مثل محمد ليس له وجود، والنتائج السيئة للصيام في رمضان، وضد الحجاب، واظهرها على انها من توزيع السفارة الروسية في القاهرة. وعندما وقع ناصر اتفاقية الجلاء عن قاعدة قناة السويس في تشرين الاول اكتوبر عام 1954، كان ضباط جهاز امنه منهمكين في التحقيق في تلك الادلة التي وفرها لهم نشاط فرانز بونش. وفجأة قام الاتحاد السوفيتي بشن حملة عنيفة على صفحات الصحف الشيوعية ضد ناصر، ونعت اعوانه بالاستبدادية والظلم، ورفع لواء الدفاع عن منظمة الاخوان المسلمين، وامتدحها على انها اكثر الفئات المصرية مناهضة للامبريالية، واجدرها بالثقة. وعندها قام رئيس فرع وكالة المخابرات المركزية في مصر بالاتصال بواشنطن، وطلب منها ان تقنع الاسرائيليين باخذ زمام المبادرة لتحطيم منظمة الاخوان المسلمين، ولكن بطريقة غير مباشرة. وهكذا اخذت الاذاعة الاسرائيلية تظهر على طريقتها الخاصة قدرة منظمة الاخوان المسلمين الضخمة على الاطاحة بنظام ناصر. وهكذا ايضا ظهر كل من الاتحاد السوفيتي واسرائيل على انهما من مؤيدي منظمة الاخوان المسلمين. وقد اتبع رئيس فرع وكالة المخابرات المركزية الامريكية هذا التكتيك استنادا الى احدى قواعد الدعاية، وهي المدح من العدو، التي تستعمل في بلدان الشرق الاوسط. وتستعمل هذه القاعدة بنفس الطريقة من قبل المرشحين المحافظين في الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بتجميع أعداد هائلة من الناس الذين يشمئز المرء من مظهرهم وينفر من شكلهم، بغية مضايقة المرشحين بأسئلة كثيرة وإحراجهم بتحديات مريرة. وفي أواخر عام 1957 قام النظام في مصر بمحاولة لجمع شتات الإخوان المسلمين، إلا أن تلك المحاولة قد صاحبتها دعاية قوية على الطريقة التالية: إننا بحاجة إلى منظمة مسلمة ولكن جيدة ذات طابع عالمي، ويا للأسف ألا تكون كذلك منظمة الإخوان المسلمين. وكانت الدعاية تركز يومها على أن الإخوان المسلمين أعداء لدينهم وقد أساءوا له كثيرا، بدل أن تركز على عداء الإخوان المسلمين للدولة وللنظام القائم. وفي الوقت نفسه فقد بذلت جهود ظاهرها الإخلاص لتأسيس منظمة مسلمة جيدة بدل منظمة الإخوان المسلمين، إلا أن ناصرا لم يكن في نفسه أي ميل لها، فكان رأيه أن أي اتحاد إسلامي حقيقي لا يلبث أن يظهر على أنه شبيه بنظام الخلافة السابق وسيصبح مناوئا للسلطة السياسية، وبالتالي فإنه سيبعث النشاط في القوى اللاتقدمية ويجعل لها صوتا مسموعا، كما أنه سيثير الخلافات بين مختلف الطوائف مثل الدروز والشيعة والسنة والزيديين بدلا من تلطيفها وتسكينها، وسيكون مرتعا لإنجاب قادة متزمتين باستفزاز كما كان قادة منظمة الإخوان المسلمين من قبل. إلا أن أنور السادات وحسن التهامي قد أفلحا في إقناع ناصر أن يطلق لهما العنان ليوجها الدعوة إلى مؤتمر إسلامي، وليحاول أن يستغلانه قدر الإمكان وحسب ما تسمح به الظروف. وفي عام 1954 ظهر المؤتمر الإسلامي إلى حيز الوجود برئاسة أنور السادات، وبعد مضي سنة من الزمن أصبح حسن التهامي نائبا لرئيس المؤتمر. وقد قام المؤتمر بنشر الثقافة القرآنية في أفريقيا، ووجه الدعوة لعقد مؤتمرات للبحث في مواضيع مثل القانون الإسلامي والفن الإسلامي وعلم الآثار الإسلامي، وأوفد المؤتمر مبعوثين لتعليم أصول الدين، وألحقهم بالبعثات المصرية الرسمية في الدول الأجنبية. وطفق المؤتمر بعد ذلك يترقب الفرصة بغية تحقيق اتحاد تكتيكي مستخدما المشاعر الدينية المشتركة للوقوف في وجه الدول الكبرى وانتهاج سياسة محددة، ومع أن الحكومة الأمريكية قد أبدت بعض التشجيع المحدود للمشروع بغية فسح المجال أمام المصريين لإقناع بعض الدول الأفريقية مثل نيجيريا الشمالية أن الإسلام لا يتعارض والحضارة الحديثة، إلا أن هذا التشجيع قد انقلب إلى معارضة عندما ثبت في أوائل الستينات أن الملحقين لشؤون الدين قد وجهوا جل نشاطهم إلى توثيق الروابط بغية السير معا في طريق الصراع مع العدو الإمبريالي المشترك، وليس إلى الإقناع بالأخذ بالحضارة الحديثة. وتأتي الدول الأفريقية الآسيوية في المرتبة الثانية أهمية عند ناصر، فلقد أخذت الشعوب الملونة تظهر وعيا متزايدا لحركة ناصر وعلى مقياس جغرافي أوسع مما نتخيله سابقا. فالشعار الذي رفعه ناصر في تحديه للعالم الغربي وهو الرجل الملون يتحدى الرجل الأبيض قد لاقى قبولا فائقا ورواجا واسعا في افتتاحيات الصحف والرسوم الكاريكاتورية، امتد من السنغال في غرب أفريقيا حتى كوريا الشمالية في أقصى شرق آسيا. ومن البديهي أن ناصرا لم يكن يطمح إلى إقامة إمبراطورية أفريقية آسيوية كما اعتقد عدد من المعلقين الغربيين لغموض الأمر لديهم، إلا أنه تمكن من جعل نفسه في أعين العالم غير الغربي زعيما، وتمكن بالتالي من تطوير الأحداث بصورة تحث على الاتحاد لأهداف معينة، كما حقق تقاربا مع بعض الأمم الأفريقية والآسيوية بغية تحصيل بعض المنافع الآنية في مجال لعبة الأمم، إلا أن الناحية الأخيرة تخدم أهداف الناحية المتقدمة. فكلما زاد ارتباط ناصر بشؤون الكونغوليين أو الغانيين وظهر على صفحات الصحف كمشارك رئيسي لهم فيها، كلما تحسن مركزه وأضحى ينظر له بعين الجد والاعتبار لما له من نفوذ حقيقي وليس مزعوما. وهكذا يصبح ناصر من العناصر التي يطلب ودها ويحرص على ولائها على المقياس العالمي الواسع. وفي شباط فبراير عام 1955 التقى ناصر بنهرو، ولم يمض 10 أيام حتى التقى بتيتو. وفي الوقت الذي لم يحظى الأول على أي مكانة في قلب ناصر، ملك الآخر عليه فؤاده وملأ عليه حياته. كان الأول يلقي عليه دروسا في الوعظ، في حين كان الثاني يخاطبه الند للند. إلا أن الاثنين معا قد أنزلا ناصرا من نفسيهما منزلة الجد والاحترام، فقد بادراه بالتحضير للاجتماع به وقاما بزيارته في عقر داره القاهرة، كما طلب منه أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحضير للمؤتمر الأفريقي الآسيوي الذي عقد في باندونغ في إندونيسيا، وذلك لتتخذ الدعوة إليه أهمية خاصة عندما تصدر عن حاكم له اعتبار خاص. إلا أن الفضل كله في بروز ناصر يعود لهذين الزعيمين نهرو وتيتو، فقد تملك ناصرا شعور أنه قد أصبح في الجامعة الكبيرة قبل أن يحط رحاله في باندونغ بزمن بعيد. ولم يكن تشجيع أصدقائه الأمريكيين له أقل من تشجيع نهرو وتيتو، فقد غمرهم السرور قبل مغادرة ناصر القاهرة إلى باندونغ، وأعربوا له عن اعتقادهم أن مؤتمر باندونغ سيكون فرصة مناسبة له لينضم إلى الجامعة الكبيرة. وانهمك بعض الخبراء في واشنطن في كتابة عدة موضوعات حول كيفية اتخاذ المواقف الاستراتيجية، وقام علي صبري وزير الدولة بترجمتها إلى اللغة العربية ليستفيد منها ناصر ويقتبس من أفكارها قدر الإمكان. كما تم تزويده بمعلومات وافية عن سلوك شو إن لاي المتوقع وعن غيره من القادة الشيوعيين. ووضعت وزارة الخارجية الأمريكية تحت تصرف ناصر وأعوانه معلومات غزيرة عن الحالة السياسية الراهنة في إندونيسيا، وكان هذا الموضوع ذا أهمية فائقة لحكومة الولايات المتحدة ولناصر، وذلك لأن سوكارنو سيكون أحد منافسيه الأشداء في قاعات المؤتمر ودهاليزه. أما الخبراء الذين وصلوا إلى القاهرة من واشنطن فقد قدموا تقاريرهم إلى السفير بايروت في السفارة الأمريكية، وقام بعدها علي صبري بترجمتها، ومن ثم دونها على أوراق رسمية من أوراق ديوان رئاسة الجمهورية حتى لا تعرف أنها مترجمة عن أصول أمريكية. واستفاد ناصر منها فائدة جمة لما أوحت له بمواقف معينة كان نفسه يرغب باتخاذها. وعندما قام بيتر تشيس بإعادة ترجمة تلك التقارير بعد تعديلات المصريين لبعضها إلى الإنجليزية ورفعها إلى السفير بايرود، طرب منها الأول طربا بالغا لأنها غمرت قلبه بالسرور، ووصفها بأنها من أدهى ما عرفه من أفكار ومواقف، ومن أذكى ما يمكن لحكومة في الشرق الأوسط أن تنتجه. وقال بايرود أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترى في ناصر كل الأمل للتأثير على دول أفريقيا وآسيا وحملها على انتهاج نهج حيادي حقا بدلا من انتهاجها نهج حيادي مع عطف على الشيوعيين، وذلك عندما يحين موعد ظهور الحياد الإيجابي على مسرح الأحداث العالمية. ولم يقم الروس بتغيير وجهة نظرهم تجاه ناصر إلا في ذلك الوقت عندما لمسوا تزايد نفوذه في أفريقيا وآسيا، فقد التزموا بموقف مناهض لناصر أثناء توقيع اتفاقية قاعدة السويس، وكانوا يمتدحون الإخوان المسلمين ويؤيدونهم ضد ناصر كما ذكرنا سابقا، وأخذوا يعتقدون باحتمالية أن يصبح ناصر عاملا رئيسيا في الحرب ضد الإمبريالية الغربية التي عدت عدوهم اللدود في الدول الأفريقية والآسيوية بدلا من البرجوازية الوطنية. وهكذا أضحى دور ناصر الرئيسي في مؤتمر باندونغ موضع ترحيب من الروس أكثر منه من الأمريكيين أنفسهم، ولم يخيب ناصر ظنهم في باندونغ. ففي الوقت الذي تعمد ناصر تمييع الجبهة المعادية للإمبريالية في مؤتمر باندونغ، فإنه قد طورها إلى عداء معتدل ومخفف للغرب حتى يكسب رضا الروس الذين رحبوا بنتائج مؤتمر باندونغ كليا وبدون أدنى تحفظ. وهكذا فقد أفلح ناصر في مسايرة الطرفين معا، ولكن مع فارق مهم. فالسوفييت انطلقوا في استحسانهم لسلوكه دون تحفظ، في حين أبدى الأمريكيون عليه تحفظات عديدة. فقد تمكن ناصر من الظهور كعامل مؤثر وهم، وبدأ بالمقارنة مع أقزام كنيكروما وسوكارنو وكأنه رجل دولة من درجة شو إن لاي ونهرو، اللذين كانا ينزلان عند رأيه في كثير من الأمور. وقد أصر شو إن لاي في أحد المرات على ناصر أن يستجيب لدعوته لتناول الطعام ولو مرة على الأقل. ولانشغال ناصر اضطر الأول أن يؤخر وقت المأدبة إلى منتصف الليل، كما أنهما قد حضراها معا بعد انصرافهما من مناسبات ومآدب أخرى. وهكذا لمس ناصر أنه قد نجح في مهمته، وقد أشعره الروس بهذا أيضا في أول مناسبة بعد اختتام مؤتمر باندونغ. إلا أننا نحن الأمريكيين لم نكن لنظن ذلك، وبدا لنا أن الطريق لا يزال شاقا وبعيدا. وبخليط متنافر من حوادث مؤسفة وحظ تعيس، نقلت أخبار قلة حماسنا وعدم اكتراثنا بناصر بطريقة مزعجة جدا. فلقد أخفق السفير بايرود في أن يكون عند أسفل سلم الطائرة مع أفواج المستقبلين لناصر وهو عائد من باندونغ إلى القاهرة على متن طائرة الرئاسة الأولى تحف به هالة النصر والنجاح. وبعد أن طاف ناصر في شوارع القاهرة المزدحمة بالجماهير الهاتفة له، وصل إلى مقره ليقرأ في أول تقرير رفع له أن السفير بايرود لم يكتفي بأن أحجم عن استقبال ناصر رسميا، بل حث بقية السفراء الغربيين على عدم الذهاب إلى المطار في محاولة لازدراء عودة ناصر إلى بلاده عودة الأبطال. إلا أن بايرود اتصل حقيقة بالسفير البريطاني للاستفهام عن البروتوكول اللائق، وكان رأي الأخير أن يتفرد سفراء الدول الأفريقية والأسيوية بالاحتفاء بناصر يومها دون أن يشاطرهم غيرهم إياه. وعندما اتصل سفراء الدول الغربية بالسفير بايرود ليستطلعوا موقفه من الذهاب إلى المطار، أجابهم بأنه يعتقد أن استقبال ناصر يجب أن يبقى مظاهرة آسيوية أفريقية، كما أن ناصر نفسه سيقدر موقفنا نحن سفراء الشعوب البيض إن تنازلنا له عن ذلك اليوم. ولقد قال بايرود هذا الكلام عن حسن نية ودون أن ينطوي على احتقار أو ازدراء. إلا أن هيئة مراقبة الاتصالات الهاتفية قامت بترجمة المكالمة لناصر بجفاء ودون أن تنقل له لهجة الصداقة التي فيها، وأورث ذلك في نفس ناصر انطباعا بأن بايرود قد قال ذلك الكلام وكأنه أمريكي يفتخر بشرف العضوية في منظمة الكوكلوكس كلان العاملة في أمريكا ضد السكان السود. ومما زاد الطين بلة ذلك التقرير الذي رفع إلى ناصر، وهو يعدد بعض العبارات التهكمية التي يتداولها موظفو السفارة الأمريكية عند ذكرهم لمؤتمر باندونغ، ومنها إنه لعبة المحتالين من السود سكان المدن. ومن السهل أن يتخيل الإنسان مدى رد فعل ناصر حيال هذا التهكم والسخرية. وبعد نجاحه في مؤتمر باندونغ شرع ناصر في رعاية الزعماء الأفريقيين وتعهدهم، كما بدأ يفكر بتطوير الوسائل التي تمكنه من استغلال نفوذه الجديد على أوسع نطاق ممكن. وقد أخفق كثير من دبلوماسيين في إدراك مقاصد ناصر وفهم مراميه، كما أنهم قد رقصوا طربا لفشله في تحقيق بعضها والتي لم تخطر على باله أصلا، مثل الوحدة الأفريقية وعدم قبول مصر على أنها دولة أفريقية محضة. فناصر لم يكن ليطمح في مجال الدول الأفريقية إلى أكثر مما كان يطمح إليه في مجال العالم العربي أو الإسلامي. وهو إيجاد نوع من التنسيق والائتلاف في السياسة العامة تجاه الدول الكبرى، وذلك لدعم فكرة الحياد الإيجابي. كما كان ناصر يهدف إلى معرفة أولئك الزعماء الذين يمكنه الاعتماد عليهم واتخاذهم كحلفاء مهرة له عندما تدعو الحاجة لذلك أثناء مساومة الدول الكبرى على مطالبه وغاياته. وكان الأمر يستلزم تجشم مشاق عديدة للحصول على تأييد أمثال نكروما رئيس غانا، وسيكوتوري رئيس غينيا، وكيتا رئيس مالي، وعلى تفويض منهم للتحدث باسمهم في المؤتمرات العالمية. لقد أسر إلي كل من نكروما وسيكوتوري أنهما يشجعان ناصر على التحدث بلسانهما والدفاع عنهما في بعض المواقف التي يشعران بالحرج فيها، وهما بهذا يقومان بأروع المناورات في مجال لعبة الأمم، وهي ما تعرف باسم منافع الطرف الثالث، ويهدفان من ورائها جس النبض بدون التورط مباشرة، وفي نفس الوقت يدخلان السرور على قلب ناصر الذي يظهر عندئذ أمام الدول الكبرى على أنه زعيم بدون منافس في العالم الآسيوي الأفريقي. وقد اتبع ناصر وسائل إدارية لتثبيت نفوذه في العالم الأفريقي شبيهة بتلك التي استخدمها للغرض نفسه في العالم الإسلامي، إلا أنه لم يحاول أن يجعل من نفوذه في أفريقيا وآسيا دائرته الأولى، مع أنه كان جادا في تثبيته هناك. وقامت وكالة المخابرات المركزية بتكليف إحدى خلاياها بتحديد المناطق التي يرغب ناصر أن يشملها بنفوذه، كما قامت وزارة الخارجية البريطانية بإنشاء هيئة خاصة بقصد إسداء النصح حيال الخطط السياسية الملائمة للدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، على أن تكون متسمة بطابع فريد من المرونة والكياسة. واستدعى الأمر أيضا تأليف لجنة صغيرة ملحقة بمقر الرئاسة الأمريكية للقيام بمهمة التنسيق بين الخطط السياسية وتنفيذها في أفريقيا. ولقد اتخذت هذه اللجنة فيما بعد طابعا أكثر أهمية من سابقتها من اللجان، وكادت أن تكتسب هيئة وزارة بذاتها. ومن خلال كل هذا الاهتمام في تنظيم الشؤون الأفريقية، يبدو واضحا وجليا أن حماسة مستشاري ناصر حيال الشؤون الأفريقية قد خرجت عن طورها وأفلتت من عقالها، إلا أن كل ما وضع لها من مخططات دفعت إلى حيز التنفيذ لم تكن لتظهر سوى طموح غير معقول يستحيل تحقيقه أو الوصول إلى أهدافه. إلا أن آمال ناصر وأطماعه في أفريقيا كانت أكثر تواضعا وأقل مغالاة، فقد أصبحت القاهرة ملاذ المضطهدين من الحكومات الاستعمارية، وأضحت إذاعة القاهرة نصيرا لحركات الاستقلال في أفريقيا بدون كلل أو ملل. وكم أغضب البريطانيين تأييد ناصر لحركة الماو ماو في كينيا، إلا أن ذلك لم يكن موضع دهشة أبدا عند كثير من المطلعين، وذلك عندما خرج جومو كينياتا من السجن ليصبح أول رئيس وزراء للدولة المستقلة. وأحداث كهذه لا يمكنها أن توحي لمراقب غير مطلع إلا بطموح مفرط وآمال عريضة لا حدود لها، وخاصة أنها وقعت في الوقت الذي بدأ فيه ناصر سلسلة من الزيارات الخاطفة لكل من بريوني ومنروفيا وتونس وأكرا وأديس أبابا والدار البيضاء وبلغراد، في محاولة لبعث الحياة في الأهداف المشتركة بين مصر ومثيلاتها من الدول الأفريقية. وقد احتلت أنباء زيارته هذه الصفحات الأولى في الصحافة العالمية، ونجح يومها في جذب أنظار الدول الكبرى إليه، كما جنى فوائد جمة كانت مقدمة لكثير غيرها، إلا أن الصحافة قد أظهرته وكأنه قد فشل في تحقيق مآربه الرئيسية التي لا وجود لها أصلا. فلم ينجح ناصر في تأليب الدول الأفريقية ضد إسرائيل وهو هدف غير خطير، إلا أنه قد كسب تأييدا واسعا من الدول الأفريقية والآسيوية لقرارات الأمم المتحدة التي تندد بالإمبريالية والاستعمار والمؤيدة لحق تقرير المصير. وهكذا فقد أفسح ناصر المجال أمام الدول الأفريقية الآسيوية لتتبوأ مركزا أكثر حساسية في الشؤون العالمية. وكان من حصيلة هذا المجهود تبني الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين لسياسة أكثر تساهلا مع مصر لكسب ود ناصر وتجنب أذاه. ولم تسنح لناصر فرصة لبسط نفوذه ونشر دعايته أفضل من تلك التي سنحت له في دائرة العالم العربي، فقد كان جمع كلمة الدول العربية وتوحيدها حوله أمرا واجبا لا مناص منه. وعرفت هذه المشكلة بوضوح على أنها الجزء من لعبة الأمم التي يطلق عليها اسم اللعبة التي حاصلها يساوي صفرا من وجهة نظر كلا الطرفين. ولا يزال الإشكال يحيط بنصوص هذا النزاع في العالم العربي بصورة لم يعهدها العالم في أيامنا هذه في أي من نزاعاته الرئيسية. وللمرة الثانية، فإن سبب النزاع في العالم العربي يعود إلى إساءة فهم أهداف ناصر نفسها. وأود أن أؤكد ثانية أن ناصر ليس بعربي ولم يعرف الكثير عن العرب إلا حديثا، كما أنه لا يشعر بميل وعطف خاص نحو العرب كما نتصور ونتخيل، وهو لا يطمح إطلاقا في إرهاق نفسه وتحميلها مسؤولية حكم العالم العربي. فالقومية العربية قوة ذات أهمية رئيسية في مخططات ناصر، إلا أن أهميتها عنده تكمن في كونها أسطورة وليست حقيقية. ولننظر إلى النواحي التالية. اللغة. إن من ضمن أشهر الإجابات على السؤال الشهير ما هو تعريف العربي، هو كل من يتكلم العربية كلغته الأصلية. إلا أن حقيقة اشتراك العرب بلغة واحدة لا تعدو أكثر من كونها صورة طبق الأصل للحقيقة أن أوروبا لم يكن لها في القرون الوسطى سوى لغة لاتينية واحدة. إن العربية الفصحى لغة الكتابة هي الوحيدة التي تفهمها القلة المثقفة المنتشرة من العراق شرقا حتى مراكش غربا، وعلاقتها باللهجات العربية المتداولة والمختلفة ليست إلا كعلاقة اللغة اللاتينية بكل من اللغات الإيطالية والبرتغالية والإسبانية والرومانية في القرون الوسطى. إن سائق التاكسي في بغداد يعجز عن فهم زميله السائق في تونس إذا ما نشب بينهم أي حديث ما، وإن نجاح مثقف من بغداد في فهم حديث مثقف آخر من تونس مرده إلى اطلاع واسع لكل منهما على لهجة الآخر وعلى العربية الفصحى. الحضارة. إن تعريفا أكثر شمولا لمن هو العربي يعني بالضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفهوم الحضارة المشتركة. والحقيقة أن هناك تشابها كبيرا في حضارة مختلف البلاد العربية، إلا أن هذه الحضارة لم تكن سوى وليدة الدين السائد وهو الإسلام في تلك البقعة من العالم. كما أن أوجه الشبه هذه ليست وقفا على العرب وحدهم، بل ويشاطرهم إياها ملايين المسلمين المنتشرين خارج العالم العربي. كما أن التشابه البسيط في الذوق الموسيقي وفي طعام المطاعم وليس ما يطهى في البيوت وفي بعض المهن الشعبية المختلفة مرده إلى تأثير الأفلام السينمائية المصرية وانتشار المطاعم اللبنانية في كل أرجاء الشرق الأوسط وأفريقيا. وباستثناء أوجه الشبه هذه، فإن الفوارق في الحضارة بين القرويين في العراق وقبائل البدو وأهل الريف في لبنان والفلاحين في مصر وغيرها من الأقاليم العربية ليست أقل من تلك التي تبدو بين مجتمعات الشرق الأقصى، الصين واليابان والهند، هذا إن لم تكن أكثر منها. وعلاوة على ذلك، فإن الضغائن المستحكمة بين مختلف المجتمعات تجعل الانصهار في بوتقة حضارية واحدة أمرا مستحيلا من الناحية العملية. فالدروز والعلويون والمتاولة والأكراد والأشوريون ومختلف الطوائف المسيحية واليهود والأرمن والشيعة ومذاهب أهل السنة المختلفة وغيرهم يميلون إلى عدم احترام بعضهم البعض، إلى جانب دفاعهم عن تقاليدهم الإقليمية في اللباس والزواج والأواصر العائلية وغيرها بشيء من التعصب والتزمت اللذين يتحديان جميع نواحي الحياة الأخرى باستثناء الأفلام المصرية والمطربة الشعبية الشهيرة أم كلثوم. العرق. إن نظرة واحدة يلقيها الإنسان على رجل من السودان ذي لون مغرق في السواد إلى جانب لبناني ناصع البياض أو عراقي داكن اللون أسمر البشرة أو أحد أفراد القبائل في السعودية الأصليين أو سوري ذي شكل يوناني، يدرك أن فكرة العرق العربي فكرة لا تقل زيفا وانتحالا عن فكرة العرق اليهودي. إن غالبية سكان الجزيرة العربية هم عرب أصلاء في عرقهم، أما المصريون قادة العالم العربي، فليس هناك قطرة واحدة من دم عربي تجري في عروقهم. وكذلك الأمر بالنسبة للسودانيين واللبنانيين وعرب شمال أفريقيا، كما أن الأتراك والشركس والأكراد هم من أبرز العناصر التي تتركب منها الخلطة السورية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الخلطة العراقية مع إضافة شيء من النكهة الهندية إليها، وخاصة الكلام. فإن فكرة العرق العربي قد حظت بمقت ناصر لها ونفوره منها إلى الحد الذي جردت فكرة القومية العربية من أي خطورة أو اعتبار. الطموح السياسي. لا أزال أذكر كلام صديق عربي عندما قال لي: عندما يقوم أي منا بعمل بناء إيجابي كإنشاء جسر أو رقع حذاء أو خبز رغيف أو حشو ضرس، فهو في لحظة قيامه بعمله ليس أكثر من مجرد مهندس أو إسكاف أو خباز أو طبيب سوري أو لبناني أو مصري، ولكنه عندما يقوم بعمل هدام فهو عندئذ عربي قح. ففي سبيل الحصول على مصالحه المادية اليومية والاقتصادية العادية، فإن التفكير الإقليمي هو المسيطر على العربي آنئذ، ولكنه عندما يتأنف من إسرائيل أو يتشكى من الإمبريالية أو يشارك في مظاهرة لحرق سفارة أجنبية، فإن التفكير القومي العربي هو المسيطر وقتئذ. وطالما أوقعت هذه المفاهيم عديدا من الدبلوماسيين الأمريكيين حديثي العهد في حيرة وارتباك، ففي كل مكان يحلون فيه لا يسمعون سوى عبارات الإخوة العرب والآمال والآلام العربية والوحدة العربية، إلا أنهم يخفقون في لمس أي حماسة أصيلة لتوحيد التعريفة الجمركية أو لإنشاء سوق عربية مشتركة أو لإقامة دولة عربية متحدة أو حتى اتحاد فيدرالي بين الدول العربية. وكما ذكرنا سابقا، فلقد كان إلمام ناصر بدائرة العالم العربي محدودا للغاية عندما بدأ بمعالجة شؤونه والغوص في مياهه، إلا أن جهله بالعالم العربي لم يكن بتلك الأهمية، وذلك لبساطة أهدافه وعدم خطورتها. فلم يكن ناصر يطمح إلى أكثر من إقناع مختلف زعماء الدول العربية وحكامها إلى أنهم يخدمون مصالحهم ويجنون فوائد كثيرة من الدول الكبرى إنهم أحجموا عن الدخول معها في اتفاقات ثنائية ووافقوا على تنسيق سياستهم الخارجية تجاهها، وبذلك تبقى جبهتهم المشتركة قوية منيعة. وسعى ناصر حثيثا على تقوية أسطورة القومية العربية إلى حد يصبح معه خروج أي من الحكام العرب عن الصف أمرا عسيرا، بل ويغدو الحاكم عند ذلك منشقا خطيرا. ومن الصعب أن يتخيل الإنسان كيف يمكن لناصر أن يحقق هذين الهدفين بعناد وإصرار بدون أن يتمتع بإلمام كاف ودراية واسعة بأحوال البلاد العربية، وبدون أن يملك شعورا بالمحبة لها أو العطف تجاهها. لقد كانت تلك الأهداف لخدمة مصر فقط دون سواها، ولكن لا مانع عند ناصر أن يصيب الدول العربية بعضا من الخير أو أن تظفر بشيء من المكاسب بمحض الصدفة لا أكثر ولا أقل، وبدون سابق تصور أو تصميم. وعندما وصلت إلى مصر في تموز يوليو عام 1953، لم أجد عند أي من أعوان ناصر أو أصدقائه، مع أنني أعرف معظمهم جيدا، أي اهتمام في قدرة مصر أن تتزعم فكرة الوحدة العربية أو أي نوع آخر من أنواع الاتحاد. ولقد أثار إلمامي بشؤون الدول العربية الأخرى وخاصة سوريا اهتمام ناصر وفضوله، وأذكر تماما أن مجموعة القصص والنوادر التي كنت أعرفها عن الانقلابات الناجحة والفاشلة في سوريا قد جعلتني من أقرب المقربين لناصر وفي داخل منزله بالذات. وعلى سبيل المثال، فقد غمر السرور قلب ناصر عندما قصصت عليه ذكرياتي عن المحاولة الأولى الفاشلة التي قام بها حسني الزعيم للإطاحة بالحكومة المدنية في سوريا. فلقد وضع حسني الزعيم خطتها لوحده ودون مساعدتنا، وحاول تنفيذها قبل تلك التي تكلمنا عنها سابقا. فقد حاول يومها أن يضم إليه كل من أحمد الشرباتي وزير الدفاع آنئذ، وفوز القاوقجي قائد جيش الإنقاذ الفلسطيني، ولكن بعد اجتماع سري ضم الثلاثة لتخطيط الانقلاب وانعقد في ساعة متأخرة من إحدى الليالي، ذهب كل من أولئك الثلاثة على التو وبمفرده بدون استثناء حسني الزعيم نفسه إلى الرئيس شكري القوتلي للإفساد على زميليه الآخرين. ومثل هذه القصص التي تظهر عدم جدارة السوريين بالثقة جعلت ناصر يضحك بينه وبين نفسه، وارتسمت على محياه علامات الحيرة والذهول، وأدرك ما كان ينتظره من متاعب ومصاعب. إلا أن دهشة ناصر أمام الطريقة التي كانت الحكومة الأمريكية تحاول أن توجد بها نوعا من الوحدة الاقتصادية العربية كانت أشد وأقوى. وقد أعرب ناصر عن رأيه في هذا الموضوع قائلا: إننا نحن المصريون نفكر بطريقة متشابهة تقريبا، وباستطاعتنا أن نقف صفا واحدا في سبيل هدف مشترك، ولكننا لم نخضع للمحاولة التي تفرض علينا التعاون مع غير المصريين بأية طريقة مدروسة، فلربما نفلح في الاتفاق مع بعض الدول العربية الأخرى حول أهداف مشتركة، إلا أننا نرفض العمل مشتركين للوصول إلى تلك الأهداف وتحقيقها. لقد كان الانقلاب في مصر مصريا بحتا، ولم يكن أي من قادته وعلى الأخص ناصر نفسه يفكر به أن يكون غير ذلك إطلاقا. إلا أنه في أواخر عام 1953 قفزت فكرة الوحدة، أي نوع من الوحدة، إلى مركز الصدارة كطريقة لدعم مركز ناصر ضد الدول الكبرى. وليس غريبا أن تكون هذه الفكرة قد خطرت على بال ناصر وأخفاها حتى يحين الوقت المناسب لها. ففي كانون الأول ديسمبر عام 1953 استدعى كبار سفرائه في الخارج إلى مصر ودعاهم إلى عقد اجتماع مشترك مع أعضاء مجلس الثورة بغية وضع خطة للسياسة الخارجية المصرية تتألف من شقين. الشق الأول منها يختص بالسياسة المصرية تجاه الدول التي تعاني من نفس المشاكل التي تعاني منها مصر وتعيش نفس الظروف المصرية وتشترك معا في أهداف واحدة. والشق الآخر منها يختص بالسياسة المصرية تجاه الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الغربية واليابان، التي هي بحد ذاتها أهدافا مشتركة للدول الوارد ذكرها في الشق الأول من الخطة العامة. وتهدف هذه السياسة إلى إقامة تعاون وثيق مع دول الشق الأول للوقوف صفا واحدا في النزاع مع دول الشق الثاني دون أن يتطور ذلك إلى نزاع غير ودي. استمرت تلك الجلسات حتى كانون الثاني يناير عام 1954، ولأول مرة تناول البحث وضع خطة سياسة لإنشاء جبهة عربية من أهدافها ظاهرا حماية مصالح الشعوب الإسلامية والآسيوية والأفريقية. وبانت وجهة نظر ناصر بهذا الخصوص جليا عندما سأله أحدهم في إحدى تلك الجلسات: لماذا لا تشكل وحدة مع الشمال الأفريقي، مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب؟ فكان جواب ناصر أنه لو كانت الوحدة الجغرافية دون سواها هي هدفنا، فالوحدة مع الأقاليم الواقعة إلى الغرب من مصر أمر لا يخلو من الأهمية، إلا أن اتحادا كهذا لا يملك من مصادر القوة التي نحرص عليها شيئا، في حين أن المنطقة العربية الآسيوية تملك مصادر النفط وطرق المواصلات، كما أنها تعاني من قضية فلسطين التي تكثر حولها المساومات. إن كل هذه الأمور ذات أهمية كبيرة لكل من الدول الغربية والاتحاد السوفيتي. لقد اعتبر باتريك سيل في كتابه الشهير الصراع على سوريا أن يوم 23 من تموز يوليو عام 1954 كان يوم إعلان ناصر رسميا أن مصر جزء من الأمة العربية، وجاء هذا في الخطاب الذي ألقاه ناصر في الاحتفال الثاني لذكرى الثورة المصرية. ومما قاله ناصر يومها: أيها المواطنون، لقد بدأت مصر مرحلة جديدة من علاقاتها بالأمة العربية، إنها مرحلة تعتمد على الأخوة الصحيحة والصريحة لمواجهة المشاكل ببسالة وإيجاد الحلول لها. إن هدف حكومة الثورة أن يصبح العرب أمة واحدة يعمل كل أبنائها بتعاون وتضافر للمصلحة العامة، وإن الثورة تعتقد أن مسؤولية الدفاع عن الدول العربية تقع أولا وقبل أي شيء آخر على عاتق العرب أنفسهم، وهم جديرون بتحمل مثل هذه المسؤوليات. إلا أن هذا الكلام قد قيل بعد أسبوع واحد من تسلم ناصر عن طريق اللواء نجيب تأكيدات من الرئيس آيزنهاور تفيد أن التوصل إلى اتفاقية مصرية إنجليزية حول قاعدة السويس سوف يفتح الطريق أمام مساعدات أمريكية مالية على مقياس واسع جدا. وإلى جانب هذا، كانت هناك تأكيدات شخصية من بعض أعضاء السفارة الأمريكية في القاهرة أن قيمة هذه المساعدات تتوقف على مدى نجاح ناصر كعامل تهدئة وتلطيف في السياسة العربية ضد الغرب. ولقد أسر لي ناصر مرة وقال: عليك أن تبسط نفوذك أولا على المناطق العربية حتى يتسنى لك بعد ذلك أن تمارس سياسة التهدئة والتلطيف وأن تنجح فيها. ولا أدري إن أدرك ناصر تماما ما نعني بعبارة عامل تهدئة وتلطيف أم لا، إلا أن الفكرة بالتأكيد قد لاقت عنده قبولا وفي نفسه ترحيبا. وعلى وجه التخصيص، فقد كان كل من العراق والسعودية وسوريا ولبنان والأردن والكويت وليبيا من بين الدول التي أراد ناصر أن يبسط نفوذه عليها، وكان قادتها في ذلك الوقت وهم على الترتيب: نور السعيد، الملك سعود، أديب الشيشكلي، كميل شمعون، الملك حسين، سالم الصباح، والملك إدريس السنوسي. ومهما اشتط خيال الإنسان فإنه لا يعقل أن يفسح أكثر من واحد من أولئك القادة المجال أمام ناصر لوضع سياسة خارجية واحدة للعرب أجمع، في حين كان ناصر يميل إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق هذا، وذلك لأنه مهما كانت الفوائد التي تجنيها الدول العربية متفرقة من الدول الكبرى، فإن الفوائد أعظم إذا ما وقفت الدول العربية كلها مجتمعة في صف واحد أمام الدول الكبرى. وكانت هذه من مبادئ ناصر العامة وليست من مشاكله الخاصة التي وإن برزت فجأة فإنها ليست من ذلك النوع الذي يستعصي التوصل إلى اتفاق حوله. ولم يكن يومها ليخطر ببال ناصر أن يتبوأ سدة قيادة أي اتجاه عربي نحو وحدة حقيقية، وعلى الأقل فإن ذلك لم يكن ليخطر بباله بصورة واضحة ملحوظة تلفت نظر بقية الزعماء العرب. فقد كان اللواء نجيب لا يزال الرئيس السوري للدولة، وكان على حد اعتقاد ناصر يصلح تماما لترأس مثل ذلك الاتجاه، كما أن زعماء الدول العربية الأخرى مهما كانت انطباعاتهم عن الزعامة المصرية السياسية النشيطة فإنهم جميعا لا يفكرون برفض الحقيقة أن القاهرة مركز العرب الثقافي هي مركز القيادة منطقيا. وعندما بدأ ناصر بجس نبض مختلف الزعماء العرب وجد أن الأمر ليس بتلك السهولة التي تخيلها قبلا، فالوفد الذي أرسله إلى بغداد في آب أغسطس عام 1954 لإجراء مباحثات مع الملك فيصل الثاني والوصي على العرش الأمير عبد الإله ونور السعيد، وجد أن الزعماء العراقيين لا يميلون إلى فكرة الحياد لأنهم يخشون السوفييت والشيوعية كثيرا، كما أن علاقات العراق الوثيقة مع بريطانيا والولايات المتحدة ستجلب لهم منافع كثيرة بدون أن يدفعوا أي ثمن لها. إلا أن نوري السعيد وافق على الاستمرار بالمباحثات حول الموضوع، وقام بعد شهر بزيارة للقاهرة بهذا الغرض. وبعد هذه الزيارة اتضح لناصر أن الوفد المصري الذي سافر للعراق لم يكن على المستوى اللائق لشرح أفكاره وآرائه، وأن نوري السعيد قد سيطر على محادثات بغداد لعلمه التام بنقاط الضعف عند رئيس الوفد المصري صلاح سالم الذي حصل عليها حسب اعتقاد ناصر من وكالة المخابرات المركزية. كما رتبت الأخيرة لصلاح سالم مؤتمرا صحفيا ملغوما حشدت فيه بعض رجال الصحافة الذين قاموا بتوجيه أسئلة محرجة لصلاح سالم أربكته ودفعته إلى التصريح علنا ببعض العبارات التي أثارت سخط بعض الزعماء العرب وخاصة السعوديين منهم والسوريين. كانت إحدى تلك التصريحات على شكل جواب لسؤال حول موقف ناصر تجاه وحدة ثنائية تعقد بين بعض الدول العربية، وهذا تلميح واضح لاحتمال قيام وحدة ثنائية بين سوريا والعراق التي كانت مصر تعارضها بشدة. ولم يكن جواب صلاح سالم إلا حسب ما يتوقعه الكثير ممن يعرفونه، فقد قال: إذا ما رغبت أي دولتين عربيتين في الوحدة فإن مصر لن تكون من المعارضين لهذا. ومع أن السوريين كانوا متأكدين أن نوري السعيد لم يأتي على بحث موضوع الوحدة مع المصريين، إلا أنهم اعتبروا تصريح صلاح سالم على أنه محاولة من رجال الثورة في مصر لتقديم الدعم لنوري السعيد فيما إذا حاول ضم سوريا للعراق. كما أن السعوديين ظنوا أن السوريين كانوا على علم مسبق بتلك المحادثات وأن الجميع متفقون ضدهم، وقد تأثر اللبنانيون أيضا بمثل ذلك التصريح لظنهم أن مصر تعد الترتيبات لإعادة تقسيم العالم العربي، وأن قصة الجبهة المتحدة إنما هي للتضليل والتمويه. ومهما كانت النتائج فقد اعتبرها ناصر درسا نافعا في حياته السياسية، فقد أدرك أن العالم العربي لن يترك أي تصريح مهما كان بريئا وبعيدا عن الغمز واللمز إلا ووضعه تحت المجهر لفحصه واستقصاء خفاياه، وستكون مثل تلك التصريحات مصدر مضاعفات مشؤومة يحاول المعارضون ترويجها والتهويل من أمرها. لقد أتقن ناصر هذا الدرس إلى الحد الذي لم يعد ليتعمد الغموض حتى يدرك تماما كل ما ستثيره تلك التصريحات الملغومة أو الغامضة عمدا من تفسيرات وتكهنات. ولم تنجح الاتصالات المصرية التي جرت مع الزعماء العرب، سواء التي جرت عن طريق السفراء العرب في القاهرة وعن طريق السفراء المصريين في العواصم العربية، أو تلك التي تمت عن طريق زيارات عديدة قامت بها وفود من شتى المستويات. وفي شهر كانون الأول ديسمبر قام ناصر بتوجيه الدعوة لوزراء الخارجية العرب لحضور اجتماع كان يأمل فيه أن تتاح له الفرصة كاملة لشرح أفكاره عن جبهة الحياد الإيجابي المتحدة، إلا أن الاجتماع قد عجز عن إحراز أي تقدم بخصوص بعض القضايا، وبالتالي فلم يحقق أي نجاح باستثناء بعض المكاسب التي جناها ناصر من جراء رفضه الخوض في مناقشة بعض القضايا التي اكتفى بالقول عنها إنها مهما تكن فلا بد من إيجاد حلول مناسبة لها ولنفترض ذلك جدلا. كما لمح إلى أن مصر لا ترى في تلك القضايا مدعاة لتعريض الوحدة العامة إلى الخطر. وبحلول نهاية العام كان ناصر قد أيقن أن محاولته الرامية إلى إقناع الزعماء العرب بأفكاره وخاصة أولئك الذين كانوا يومها في الحكم قد باءت بالفشل، إلا أنه كان قد احتاط للأمر مسبقا، فقد أعد برامج دعائية موجهة للعالم العربي كله، وأصدر أوامره إلى محطة صوت العرب التابعة لإذاعة القاهرة أن ترفع من قوة بثها إلى الحد الذي تتمكن معه من إسماع صوتها إلى العرب في كل مكان وبوضوح لا يقل عن وضوح إذاعة صوت أمريكا أو إذاعة لندن أو أي إذاعة عربية أخرى. كما أعطى برامجها مادة شيقة تجذب إليها المستمعين، فكانت فيها النشرات الإخبارية والقصص والتمثيليات الدعائية وجلها باللهجة المحلية، وكانت موشاة بالموسيقى والمارشات العسكرية إلى جانب بعض البرامج الترفيهية التي كانت تحوز على إعجاب المستمعين، حتى أولئك القابعين في أقاصي الصحاري العربية. وكم ترك المستمع أزرار مذياعه مثبتة على أمواج إذاعة القاهرة دون ما تغيير أو تبديل. كانت مواضيع وشعارات الإذاعة كما يلي: علينا نحن العرب أن نتحد لنحمي أنفسنا من الاستغلال الإمبريالي لنا. إن البريطانيين هم أوغاد الإمبريالية الرئيسيون، ولكننا يجب ألا ننسى أن الأمريكيين والروس هم أيضا كذلك. وقد نشرت قصص كثيرة وكلها تدور حول دخول البريطانيين أو الروس أو الأمريكيين البلاد تحت شعار تقديم المساعدات، ولكنهم ما يلبثون أن يستغلوا البلاد ويجعلوها معتمدة كليا على تلك المساعدات. ولم يكن هناك أي هجوم على شخصية الزعماء العرب، إلا أن خطة كهذه ما لبثت أن وضعت المتساهلين مع الدول الكبرى منهم في موقف حرج، وأشعرتهم فجأة أنهم أصبحوا في وضع يتطلب منهم الدفاع عن تصرفاتهم وإعطاء التبريرات لسياستهم. إننا نحن المصريون جزء من أمة العرب، وهذه هي بعبارة أخرى الأسطورة التي تبناها ناصر. فلم يكن هناك أي حماس أو دفاع عن الوحدة السياسية أو تعاون وثيق على مستوى الحكم والإدارة، مثل توحيد الجمارك وتسهيل انتقال الرعايا العرب من بلد عربي لآخر دون تأشيرة دخول، وتصفية تلك الخلافات المتنوعة التي ما زالت تعصف بالعالم العربي. وتحت الشعار المذكور أعلاه كانت مادة التوجيه في معظمها ثقافية، مثل القصص التاريخية والبحوث الفلسفية وكل ما يمكن أن يشكل مادة تساعد المستمعين وتشجعهم على أن يكون تفكيرهم مشبعا بأفكار مثل كيان العرب واستقلال العرب. ناصر يقارع الدول الكبرى وحيدا. بعد نجاح ناصر في تنحية اللواء محمد نجيب ونجاحه لمرة أو مرتين في الظهور على أنه أول مصري لقرون عديدة ينجح في شق عصا الطاعة على الأوروبيين ويرفض الخضوع لهم، بدأت البرامج الدعائية تذاع على الشعب، وهي مبرزة هذا الوجه لشخصية ناصر ومؤكدة حقيقته. وكانت التمثيليات الإذاعية تظهر ناصرا جالسا وراء طاولة المفاوضات بهدوء كامل وببرودة أعصاب فريدة، ثم ما تلبث أن تنهي حواره مع الكولونيلات البريطانيين بإذاعة بعض عباراته المؤثرة والرنانة بصوت رزين هادئ ينبئ عن إصرار وتصميم وعن رفض للخنوع والخضوع. وكان المذيعون يرتلون بعض المقتطفات الشعرية من خطب ناصر التي تفيض بأخبار الشعوب الآسيوية والأفريقية والعربية التي تعاني من اضطهاد الأوروبيين واستغلالهم، إلا أنها كانت تختتم بترنيمة شاعرية تقول: ولكن ناصرا سوف ينقذنا من كل هذا. ومع أن هذه البرامج كانت غاية في الابتذال والركاكة، إلا أنها كانت ذات تأثير غير قليل في نفوس السامعين من الطبقات ذات الثقافة الضحلة والإدراك السطحي. ولم تبقى هناك طريقة يمكن استخدامها في إظهار شخصية ناصر إلا واستخدمت، فقد وزعت صوره في كل مكان وحتى في الكويت التي لم تكن في يوم من الأيام ضمن دائرة نفوذه، وكان نادرا ما تجد حانوتا يخلو من صورته معلقة في أبرز مكان فيه. ناصر في الجامعة الكبيرة. لم يكن ساسة العرب القدامى يكنون أي احترام أو تقدير لناصر بعد استلامه زمام السلطة علنا من يد محمد نجيب، وكانت نظراتهم لا تختلف عن تلك التي اعتادوا أن يتبادلوها عن أي إنسان حديث العهد بالزعامة قليل الخبرة بخفايا السياسة وألاعيبها، إلا أن سرعان ما تبدلت نظرات الاستخفاف بناصر إلى أخرى مليئة بالاحترام عندما طفقوا يشاهدونه متصدرا أفلام جريدة السينما وهو يتبادل الأنخاب مع كبار زعماء العالم برباطة جأش واتزان ودون تنازل أو استحياء. ففي خلال شهر واحد شباط فبراير عام 1955 استقبل ناصر في القاهرة كل من تيتو ونهرو وأنتوني إيدن والملك حسين، إلى جانب سيل متدفق من رجال الكونغرس وبرلمانات العالم ومن مراسلي الصحف والمجلات العالمية الذين أخذوا منذ ذلك الوقت يفيدون إلى القاهرة زرافات ووحدانا. أما انعكاسات الشعب العربي فقد كانت شبيهة بشعور أهل الريف عندما يشاهدون وهم في أريافهم أحد أبنائهم يظهر في مقابلة تلفزيونية مع أشخاص على شيء من الأهمية والمكانة. لقد شارك العرب انتصاراته وكان ناصر منهم وإليهم، وهكذا أوجد ناصر الأسطورة، وكانت عبارة عن القومية العربية بقيادة إنسان كناصر، أي إنسان بطل. ولا يشترط أن يكون بالضرورة ناصر نفسه، إلا أن القومية العربية لم تنتقل إلى الواقع الملموس إطلاقا وبقيت بعيدة عن كونها حقيقية، فما زال عليك أن تمضي ساعتين من الزمن واقفا على الحدود بين سوريا ولبنان لإنهاء الإجراءات، وتقريبا نفس الوقت على الحدود الأردنية السورية، إلى جانب تفتيش دقيق للمسافر نفسه وإجراءات أخرى مهينة. وما زالت العلاقات بين الحكومات العربية متردية وسيئة، علاوة عن الإجراءات التعسفية في الشؤون الثقافية والتعليمية بين كل من العراق وسوريا ولبنان ومصر. وأما اللاجئون الفلسطينيون فإنهم في الوقت الذي كان ناصر يدعوهم في خطاباته بإخواننا العرب شعب فلسطين، كانوا يعاملون أسوأ المعاملة وكأنهم أجانب في مصر والبلاد العربية المضيفة لهم. ومع كل هذا فقد نمت تلك الأسطورة وترعرعت وأصبحت على حد تعبير بعض المصادر المطلعة القوة المسيطرة في سياسة العالم العربي في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، بل لقد أصبحت بالنسبة للعرب حقيقة بقدر ما أصبح بابا نويل حقيقة عند الأطفال يوزع عليهم اللعب والهدايا عشية عيد الميلاد. وعلى أي حال فإن هذا الاتجاه لم يكن مسيطرا لدرجة كافية. لقد أفلح ناصر في فتح طريق قليل المصاعب والمقاومة أمام الزعماء العرب، وهو طريق أسطورة القومية العربية أو طريق الترغيب كما تفهمه القاهرة، إلا أنه ما زال هناك بعض قادة العرب الأقوياء يكنون كراهة للقاهرة ويصرون على أن يسيروا في ذاك الطريق لوحدهم دون وصاية من ناصر عليهم ودون الانتساب الى جمعيته. وهكذا وجد ناصر نفسه مضطرا ان يسلك طريق الترهيب لاستكمال عناصر جمعيته ولاخضاع من شق عليه عصا الطاعة. الناصرية والارهاب. ولن يلين عودهم وينضموا اليك حتى تصير حياة خوارجهم شقاء وضجرا. أمضيت الهزيعة الأخيرة من عام 1956 وأوائل عام 1957 منهمكا في شرح أفكار ناصر أمام مجموعات عديدة من الرسميين الأمريكيين، باسطا لهم متاعبه ومشاكله ومعلقا عليها بنفس الطريقة التي كان هو نفسه يود أن تعرض شؤونه بها أمامنا. وكنت أنفق الساعات الطوال في مكتب الوزير دالس أو في مكتب وكيله هيربرت هوفر بغية ضم جهودنا معا في محاولة لتحديد معالم أبعاد ردود الفعل التي كنا نتوقع أن تصدر عن ناصر ردا على بعض الإجراءات التي كانت الحكومة الأمريكية تنوي اتخاذها. ولم أكن أواجه أي صعوبة في شرح سلوك ناصر، عساه يكسب بعض عطفنا وينال شيئا من رضانا، إلا أنني لم أنجح في تبسيط سائر نواحي سلوكه وأخفقت في شرح إحداها، كما أخفقت في عدم إثارة حفيظة زملائي ورؤسائي كلما حاولت ذلك ثانية. ولقد أخبرت مرة أن أحد كبار الرسميين في وزارة الخارجية قد التفت إلى جاره بعدما غادرت أحد تلك الاجتماعات الهامة التي كان يدعوني إليها الوزير دالس إلى تمثيل دور ناصر في لعبة الأمم، وقال له إنني لا أثق بذلك الإنسان أي بي، فإنه يتكلم بإلحاح واهتمام أكثر من ناصر نفسه، وفي مناسبة أخرى التفت إلي آلان دالز مدير وكالة المخابرات المركزية وقال لي: إذا حاول بيك باشيك أن يحشرنا في الزاوية فلن نتأخر في شطره نصفين. ولا أظن أن إنسانا على وجه البسيطة يفوق آلان دالز في فهم وتطبيق أحد مبادئ التحليل السياسي القائل: ضع نفسك في مكان الآخرين. ومع ذلك فلن يتمكن آلان نفسه من طرق ومعالجة أي من مشاكل ناصر دون أن يثور ويغضب، وذلك لأنها حقا مصدر غيظ وإزعاج. كان اقتران الناصرية بالإرهاب وتلازمها به مصدر تعب لنا وقلق أقض مضاجعنا دون أن نجد سبيلا لفهمه أو تحليلا لدافعه. فالأمريكيون ينفرون من الإرهاب ويكرهون سماع أخباره، متناسين أن تحركات الغرب ضد المتمردين من زعماء آسيا وأفريقيا لا تعرف غيره غاية وسبيلا. ولكن ما العمل؟ فنصر نفسه يمتدح العنف وأساليبه ويدعو لها جهرا بافتضاح. ففي داخل بلاد نصر وأراضيه يسود القانون ويعم النظام، وفي خارجها لا تجد لهذا داعيا ولا سببا. فإذاعة القاهرة تحض علنا على إشعال الفتن وإحداث الاضطرابات المدنية في البلاد، كل البلاد التي يسوسها زعماء معارضون له أو يحكمها رجال يأبون أن يكونوا مطية له. ولا تجد إذاعة القاهرة أحيانا أي حرج في توجيه الدعوات علنا لاغتيال الحكام والرؤساء. وكانت نتيجة كل هذا وذاك اشمئزاز رجال السياسة الأمريكيين من هذه الاستفزازات، وقلق الدبلوماسيين ورجال المخابرات من هذه الحماقات وأعمال الطيش والجنون. إلا أنه لا يستبعد وجود تفكير ذكي خلف ارتكاب ناصر لأعمال العنف والإرهاب، فهو يحاول أن يظهر على أنه زعيم كتلة، ولكنه مضطر لمقاومة المنشقين عنه ولاستخدام العنف للبطش بالخارجين عليه والرافضين دخول كتلته وله ذلك. فاتحادات العمال لا تملك أن تصبح قوة فعالة دون أن تضمن وحدة الصف ويلتزم قادتها بوحدة الهدف. والمتمردون في مثل هذه الظروف مهما قل عددهم وضعفت قوتهم يفسدون جهود الغالبية ويحيلون قوتها ضعفا ووحدتها افتراقا، وهكذا يتصرف ناصر. فبالعنف وحده يعامل الخارجين عليه كما يعامل زعماء اتحادات العمال في الولايات المتحدة، ولا أظن ذلك المتمردين عليهم، بل إن ناصرا أشد بطشا منهم وأكثر تنكيلا. وما مرد الفارق في الشبه إلا إلى تلك الفوارق بين المجتمعات. ومن الصعب التسليم بأن الإرهابيين يجيدون فن العنف أكثر مما يجيده شعب وديع ألجأته ظروفه إلى تبنيه كسبيل للنجاة. وفي الوقت الذي لا يلعب الإرهابيون أي دور رئيسي حتى في أسوأ المظاهرات التي تحدث في أمريكا، فإنهم يفوزون بحصة الأسد منها في البلاد المنشقة عن ناصر. وقد أطلق المشرفون على النشاط السياسي الناصري لقب المتعصبين على هذا النوع من الإرهابيين. وفي قاموس السياسة الناصرية فإن كلمة المتعصب ترمز إلى ذلك الإنسان الذي أنكر ذاته في سبيل المبدأ الذي اعتنقه وكرس حياته للوصول إلى الهدف الذي ارتضاه مهما كانت المشاق وبلغت المصاعب. وبالتعريف فإن المتعصب هو الخاسر دوما، ولكنه دائما يستخدم سلاحا في أيدي أولئك الذين يعيشون للأهداف نفسها ولكن دون تعصب أو تزمت. ويدفع ناصر باستمرار أمثال هؤلاء المتعصبين إلى خوض غمار المعارك تلو المعارك مهما كانت الخسائر جسيمة وخرجت عن حدها المألوف، حتى يحبط مساعي المنشقين عنه ويقنع الخارجين عليه بالانضمام للكتلة. وبعبارة أوضح، فلعبة المتعصب شبيهة جدا بلعبة التشيكن أو الفرخة. فلسان حال المتعصب يقول: إنني أعلم علم اليقين أنني لن أذوق طعم النصر، بل قد أموت، إلا أنني لن أكون وحيدا، فستكون معي حتما إن لم تكن قبلي. ولاعب مثل ناصر لا يملك من الموارد إلا أقلها، لن يتلكأ في استغلال أولئك المتعصبين. لقد أثبت التاريخ مرارا وتكرارا أنه بهذه الطريقة دون سواها تتمكن الأقلية من فرض إرادتها على الأكثرية مهما بلغت إعدادها وقويت حجتها، إن كان لها حقا أي حجة لتدفع بها عن نفسها، وتنال منها ما شاءت من التنازلات. وكلما زاد ضغط الأغلبية على المتعصبين وتصاعد اضطهادها لهم، فإنهم عاجلا أم آجلا سيندفعون في أعمال شغب وعنف غير مكترثين بالنتائج ولا مبالين بالعواقب، غير أن ارتباطهم بقيادة غير متعصبة يجعل منهم سلاحا ذا مرونة ودهاء، وعندها يمكن إيقافهم فجأة ولو قبل الانتحار بقليل، وهم يتقنون التصنع، فلا تلمس منهم إلا رغبة صادقة أصيلة بالوصول إلى حد الانتحار. ويضيع على الخصم معها معرفة ما في قلوبهم حقا، هل سيقفون فجأة أو هل في نيتهم أصلا أن يقفوا فجأة، أم أنهم ماضون ولن يعودوا أبدا. وغالبا ما يمكن تزيين ذلك الهذيان الذي يتفوهون به وتحسينه حتى لا يغدو كلاما معقولا ومنطقا مقبولا، بل ويتراءى لهم كأنه شعار أخلاقي سام. وكلما أمكن عزل الحركات المتزمتة عن المفكرين والمتفوهين وعن الاحتكاك المباشر بالصحفيين، فإن هذه الحركات تصبح من أحسن وسائل التأثير على الجماهير. وإن هؤلاء المتعصبين ليسوا أكثر من مجموعة رجال بواسل يكافحون في سبيل أهدافهم وضد الاضطهاد والاستبداد، إن قيمتهم وهم أموات لا تقل أحيانا عن قيمتهم وهم أحياء، إنهم يتساقطون رغم أنوفهم في أروع صورة وأجمل مشهد. وليس من الصعوبة بمكان توفير مثل هذه العناصر المتزمتة، ففي أي بلد يسوده الحرمان ويتفشى فيه اليأس تعشعش هذه العناصر المتعصبة وترتع فيه وتمرح، ويملأ نفوسها التزمت ويجيش في صدورها الحقد والكراهية، وتهدر وتزأر وهي تنتظر انبعاث المهدي من مرقده ليوقظها ويأخذ بيدها إلى شاطئ الكفاية والكرامة. وتهدف الأفلام الغربية في دور السينما وعلى شاشات التلفزيون إلى تثقيف الشباب وتوجيههم إلى استخدام العقل وعدم اللجوء إلى العنف، كما يلقنون الاشمئزاز منه ويراغبون بالوسائل المريحة التي قدمها لهم القرن العشرين. إلا أنهم سرعان ما يدركون أنه لا حاجة لاستعمال عقولهم، فكل ما يتقاضونه إنهم التحقوا بعمل شريف أو زاولوا مهنة كريمة لا يعادل إلا جزءا بسيطا مما تتطلبه حياتهم على الطريقة الغربية وكما تعرضها الأفلام وبرامج التلفزيون. لقد ترعرعنا نحن الأمريكيين في مجتمع يعتقد أن كل إنسان وإن كان متوسط الذكاء بإمكانه أن يصبح رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز وإن كان أصله فلاحا أو مزارعا، وكل ما يحتاجه هو أن يتمتع بالكفاءة اللازمة لشق طريقه بنفسه وأن يملك التصميم على التمسك بمبدئه مهما كانت الصعاب. ولقد جرت مناقشات بيني وبين عشرات من شباب الشرق الأوسط، واقتنعت أنهم جميعا باستثناء بعض المحظوظين قد قضي عليهم أن يعيشوا طوال عمرهم دون أن ينالوا شيئا ولا حتى ما لقنوا إياه. ولم يبق مع الأسف سوى طريق واحدة مفتوحة أمامهم، ألا وهي طريق التضحية بالمصالح والارتباط بأهداف مقدسة ضد أشياء محددة معينة. وهكذا فإن هذه الطريق هي أحسن طريق لتصريف المشاعر السلبية المكبوتة مثل الشعور بالخيبة والإحساس بالحرمان. إن حقيقة اعتناق الحركات المتزمتة لأهداف ثابتة محددة تعمل لها وتناضل في سبيلها تجعل منها عنصرا غير مرغوب به في أي بلد ما، وخصوصا إذا كان من بين تلك الأهداف إسقاط نظام الحكم نفسه كما كانت الحالة أيام حكم ناصر الأولى. إلا أن الحركات المتزمتة تصبح ذات فائدة ضخمة إن أمكن تسخيرها لخدمة أهداف ما في بلد آخر كإسقاط نظام حاكم ما أو الضغط على سياسة زعيم آخر. ومن السهولة بمكان إقناع المتعصبين بفساد النظام السائد في بلدهم وغرس الكراهية له في نفوسهم مهما كان شكله ونوعه. فالجماهير المحرومة واليائسة لا تنظر إلى الأمور كما يجب أن ينظر لها، وفي هذه الحالة فإن نظام الحكم يشكل هدفا مناسبا في حد ذاته. وكان ناصر يسلك هذا المسلك فيكشف عن تقصير أنظمة الحكم المتمردة عليه ويفضح أخطاءها حتى يعجل في إسقاطها وزوالها. ولم تكن هناك ضرورة لاقتراح وسائل معينة للمعالجة، وإنما كان يكتفي بإطلاق شعارات عامة مثل القضاء على الاستعمار الذي لا يشكل إغراء للمتعصبين فحسب، بل إنه منيع لا يناله نقد ولا يطاله تحليل. وأخيرا نصل إلى جوهر التكتيك الناصري في محاربة المتمردين على مؤسسة ناصر. إن المتعصبين لا يحتاجون البتة إلى توجيه محدد وأسلوب منظم، وإنما يكتفون بأن تنير لهم الضوء الأخضر حتى ينطلقوا في تنفيذ مهمتهم وإنجازها. لقد اعتاد الأمريكيون والبريطانيون وإلى حد ما السوفييت أنفسهم على إتقان الخطط المفصلة والتفنن في أسلوب تنفيذها عندما ينوون الإطاحة بأي نظام حكم. فإن كان هدفهم القيام بانقلاب عسكري، فإن سلسلة العمليات التي تؤدي إليه يجب أن تكون دقيقة التنظيم واضحة المعالم وكأنها عمليات عسكرية محضة. وعلى سبيل المثال، فإن العملية التي نفذت ضد مصدق في إيران كانت تتطلب من 2 إلى 3 ساعات من الحصص المدرسية لشرحها مع الاستعانة بالخرائط وتفاصيل مراكز القوة وطرق تحويل وتنظيم هذه القوة وغير ذلك. وأما في حالة استخدام الحركات المتعصبة بالطريقة التي استخدمها ناصر بها، فإن كل ما يجب فعله هو تهيئة المسرح عالميا ثم إصدار الأوامر لإذاعة القاهرة بالهجوم على الهدف المحدد، ومن ثم اعتماد أكثر الحركات المتعصبة تحمسا للهجوم بعد تزويدها ببعض الأسلحة والاحتياجات الأخرى، ثم تركهم وشأنهم لإنجاز المهمة وإتمامها. والدافع الوحيد لاهتمام الإنسان بمثل هذه المخططات هو لمعرفة نصيبها من النجاح والوقوف على الطريقة التي لا يمكن لجماعة المتعصبين بدونها المحافظة على أي نصر يحرزونه في أي من الأقاليم الخارجة على السياسة الناصرية. ولا مانع من أن نستعرض هنا ملخصا للإجراءات النموذجية التي يتبعها ناصر في محاولته للإطاحة بأنظمة الحكم المتمردة عليه. أولا، تبدأ إذاعة القاهرة بالهجوم على نظام الحكم لاصقة به الاتهامات الكافية لإثارة بعض الجماعات المتعصبة، متجنبة توجيه الاتهامات التي لربما تكون موضع إحراج لناصر في حالة نجاح الضربة. ثانيا، محاولة دراسة ردود الفعل لحملة الدعاية السابقة، عسى أن يتعرف ناصر من خلالها إلى المتعصبين أو إلى الحركات المتزمتة التي يمكنه الاعتماد عليها حال بدء العمل. ثالثا، محاولة الاتصال بالمتعصبين، وغالبا ما يكون هناك عدة فئات تتنافس مع بعضها البعض ثم يتم تزويدهم بالسلاح، ويحدد ناصر بالضبط ما يمكنه الحصول عليه من مخططاتهم. رابعا، محاولة التعرف إلى بعض العناصر الملائمة والبعيدة عن التعصب والتي يمكنها أن تتسلم القيادة في اللحظة المناسبة، إما قبل الإطاحة بالحكم أو بعده، لتستفيد من المكاسب والمنجزات. ثم يحاول ناصر عقد اتفاقات معهم تضمن له انضمام ذلك البلد إلى جمعيته إلى جانب جملة أهداف أخرى، كما يعدهم ناصر بتأمين الاعتراف بنظام الحكم الجديد فور نجاح الانقلاب مع استمرار تأييد إذاعة القاهرة له. إلا أن هذا المخطط لا يخلو من وجود خطأين خطيرين فيه. أولهما، إن القيام بسلسلة عمليات كالسابقة الذكر سلاح ذو حدين، فمن السهل أن تبدأها ولكنه من الصعب أن توقفها. وثانيهما، إن وجود عناصر غير متعصبة في مثل تلك العمليات، وهم غالبا ما يتحلون بسلوك انتهازي كناصر نفسه، سيشكل حجر عثرة في سبيل ضمان إتمام الصفقات المتفق عليها معهم، ومن أبرز الأمثلة على الخطأ الأول هو النزاع السابق الذي وقع بين ناصر والملك حسين في الأردن. فعندما قرر الملك حسين الانصياع لناصر وقال له بالفعل إنني قد وافقت على ما تريد، لم يكن عندئذ لدى الأخير أي طريقة لإعادة الأمور إلى نصابها وكبح جماح فئاته المتعصبة. ويعطي الانقلاب العسكري في العراق سنة 1958 مثالا واضحا على الخطأ الثاني، فزعماء الانقلاب ما كانوا ليقوموا به لولا التشجيع الناصري ووعد ناصر لهم بمنحهم بركاته وبركات كل الأطراف الملتزمة معه في جمعيته، لكن قادة الانقلاب سرعان ما استقلوا برأيهم عن ناصر وسلكوا طريقا آخر قادهم أخيرا إلى تشكيل جبهة معارضة له لا تقل عداوة ومشاكسة عن جبهة نور السعيد السابقة. إن الحرب التي يشنها ناصر ضد المتمردين على مخططاته قد آلت إلى نتائج جعلت حكام العرب لا يتجرؤون على الارتباط بأية قوة كبرى شرقية أم غربية دون الأخذ بعين الاعتبار وجود جمعيته وحتى موافقته الشخصية على ذلك. ولقد خدمه هذا المخطط وعلى الأقل لمدة من الزمن، وإن التصدع المتزايد لجبهته المشتركة وما أصابها من شروخ وانقسامات لم تكن نتيجة أخطاء جذرية في استراتيجيته عندما وضعها خلف الأبواب المغلقة أكثر من كونها نتيجة التغييرات المستمرة للظروف العالمية. ولقد لفت شخصيا أنظار أصدقاء المصريين وأنظار ناصر نفسه عندما كنت ألتقي معه، إلا أن تحالف الناصرية مع المتعصبين والغلاة في البلاد المجاورة يثير ردود فعل سيئة في العالم الغربي، وبالتالي فإنه يحيل ميزات جمعية ناصر إلى سيئات. وأدرك الجميع وجهة نظري هذا واعترفوا بصحتها، ولكنهم احتجوا بأن لا طاقة لهم بالمخططات الأمريكية المعاكسة لفرط قوتها ووفرة مالها، ولهذا فليس أمامهم إلا طريق اللجوء إلى ما تبقى لديهم من وسائل مهما كان نوعها ولونها، وهم بهذا يطبقون الاستراتيجية القائلة إن الأمة الضعيفة لا يمكنها أن تلعب دورها ضد القوى الكبرى، وعلى الأقل حول طاولة لعبة الأمم دون استخدام العنف الذي يسد العجز في نواحٍ عديدة من ميزان القوى. ولإدراك هذه الحجة يجب أن نملك فكرة واضحة عن استراتيجية المخططات المعاكسة التي يظن الزعماء الناصريون أننا نتبعها في تحركاتنا ضدهم، فلقد بقيت هذه الاستراتيجية لغزا محيرا لهم، وذلك لأننا كنا نتظاهر باتباعها في نفس الوقت الذي كنا نستغل فكرة جمعية ناصر نفسه وما لها من نفوذ واسع في المنطقة بغية إيصال مخططاتنا الهامة إلى درجة النجاح الذي ما كان لنا أن ندركه دون اتخاذ نفوذ ناصر الواسع مطية لنا. وعلى سبيل المثال فقد كان مشروع إيريك جونستون لنهر الأردن واحدا منها، وذلك لأنه لم يكن ممكنا تنفيذه دون موافقة ناصر وضغطه على بقية زعماء العرب للقبول به. ومثال آخر على ذلك ومحاولاتنا المتكررة لجر ناصر إلى قيادة العرب بغية السيطرة عليهم وبالتالي إقناعهم بتخفيف حدة التوتر بين العرب وإسرائيل. ولقد قامت الحركة الأمريكية بأكثر من محاولة لدعم هذه الفكرة ووضعها حيز التنفيذ، كما ألقت بثقلها وراء جمعية ناصر بغية تحقيق ذاك المأرب وإخراجه إلى حيز الوجود. وكان التناقض واضحا وجليا في كل أفعالنا وقراراتنا، فقد كنا نسدد باقي حسابنا مع ناصر بشكل محاولات تهدف إلى تقويض نفوذه أكثر مما تهدف إلى تقويته، وكنا نفعل هذا جهرا بافتضاح. وأول ما نذكر في هذا المجال حلف بغداد نفسه، فقد قال عنه باتريك سال في كتابه الصراع على سوريا أنه كان ذا تأثير بالغ على السياسة العربية في كل المستويات، كما قال بي جي فاتيكيوتس أن حلف بغداد كان صدمة عنيفة على سوريا. ولم تكن هذه سوى عبارات مخففة لتصوير الموقف بشكل أقل مما كان عليه حقيقة. لقد هز حلف بغداد العالم العربي إلى حد تعذر علينا معه، وذلك لفترة من الزمن الاحتفاظ بمواقع الغرب في الشرق الأوسط مستنفدين كل ما تحت تصرفنا من مساعدة اقتصادية. وقد أدرك هذه الحقيقة كل من كان له علاقة مباشرة مع العالم العربي من الرسميين الأمريكيين والبريطانيين، غير أنني في ذلك الوقت لم أكن أملك الشجاعة الكافية لأدخل قاعة تلك الاجتماعات التي كانت تعقد في مقر الوزير دالس وأعلن هذه الحقيقة المؤلمة كما أعلنها باتريك سيل وفاتيك يوتس. وفي